الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مجالس القرآن للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى نقرأ لكم سورة النجم، وهي مكية وعدد آياتها 62، وهي تتضمن 3 مجالس. والآن نبدأ الرحلة على بركة الله. تقديم سورة النجم سورة مكية ذات طابع خاص، قضية وأسلوبة. إنها سورة يدور موضوعها الرئيس حول إثبات أن الوحي هو المصدر الوحيد لمعرفة الله جل جلاله، وما يجب له من توحيد وإخلاص في ربوبيته وألوهيته. وأما من حرفت إليه البشرية من عبادة الأوثان والأصنام قديما وحديثا، فإنما مصدره الهوى والظن الكاذب. وبهذه الحجة القوية جعلت السورة تدحض كل مظاهر الشرك التي كانت سائدة عند العرب في الجاهلية، وتبني قواعد التوحيد ببيان أن الله وحده هو رب العالم، وأنه هو وحده المدبر لكل الملكوت، فلا شيء يكون في هذا الوجود إلا بإذنه. هذه هي القضية الكبرى لسورة النجم. والوثنية ما تزال هي قضية الدعوة الكبرى في العصر الحديث، فأغلب سكان الأرض ما يزالون على الوثنية الغليظة الصريحة الصارخة، كما هو الوضع في شعوب شرق آسيا. وقد زرت بعض الجزر النائية هناك، فرأيت صنم بوذا منصوبا في كل مكان، توقد حوله الشموع الصغيرة، ويركع الناس بين يديه ثم ينصرفون. ورأيت معابد وثنية بشعة المنظر، بني بعضها على شكل هندسي يمثل صنما لتنين ضخم. إن الوثنية الخشنة ما تزال تحتل أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية، وإني لأتوجس من أهلها شرا على المسلمين في العالم لا سمح الله، والذي يتابع التحالفات السياسية والعسكرية في العالم اليوم لا يغيب عنه ذلك. ثم هذه كنائس النصرانية في العالم باختلاف مذاهبها ملأ بأصنام نحتوها بأيديهم للمسيح عليه السلام وأمه على ما زعموا، كما صنعوا أصناما أخرى لبعض الحواريين وبعض رهبانهم الكبار. وقد سمعت أحد القساوسة الأمريكيين ممن كتب الله له الهدى فأسلم يتحدث أنهم كانوا إذا أرادوا السفر دعوا القديس فلانا، وإذا أرادوا قضاء حاجة دعوا القديس علانا، وهكذا يتوجهون تلقاء صنمه المنصوب في الكنيسة فيركعون ويدعون. ثم قال القسيس المسلم معلقا: فما الفرق بين هذا وبين الوثنية؟ إن الزعم بأن في الأرض اليوم أديانا سماوية زعم باطل، فإنما هو دين واحد فقط تجوز نسبته إلى الله. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكره نكاح الكتابيات ويقول فيهن: لا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، انتهى. ولذلك كله كان صدر سورة النجم منطلقا قويا أو قاعدة متينة بني عليها نص السورة لتحطيم كل هذه المعتقدات الباطلة بما أقسم عليه الرحمن من حقيقة الوحي الكريم الذي تلقاه نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كشف لنا القرآن المجيد من أجل ذلك عن مشاهد رائعة مهيبة ملتقطة من عالم الغيب العميق في الملأ الأعلى، بدا فيها أمين الملائكة جبريل عليه السلام على قرب من أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم على مقامين اثنين، مقام أرضي وآخر سماوي، وصحبتهما أثناء ذلك تجليات عظيمة مدهشة ومعجزات باهرة لا يملك معها المؤمن إلا الخضوع لعظمة الله الواحد القهار. ولقد جاءت السورة بهذه الحقائق الغيبية العظمى في أسلوب لغوي متين يمتاز بالقصر الشديد في الجمل والآيات والاكتناز الثقيل بالحقائق والمعاني، ما يندهش له القارئ أو المستمع لكتاب الله أن كان كافرا أو مسلما. والحقيقة أنه لا ينهض في التعريف بكتاب الله شيء غير كتاب الله، فإلى المجلس الأول من سورة النجم، والله المستعان. المجلس الأول في مقام التلقي لحقيقة الوحي. أولا، كلمات الإبتلاء. قال الله جلت حكمته: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثانيا، البيان العام. بهذا القسم الإلهي العظيم انطلقت أول كلمات سورة النجم: والنجم إذا هوى، وإنه لمشهد رهيب مهيب، مشهد النجم السائر في الأفق بليل، يمضي لامعا بقوة، وهو يتنقل بين منازله حتى يهوي إلى مغربه فيغيب عن الأنظار، ضاربا في فلكه بعيدا بعيدا عن مجرة الأرض بمسافات لا يكاد يحصرها عد ولا يستوعبها خيال. أو مشهد النجم المذنب الخارق لسواد الليل في الأفق البعيد، على هيئة شهاب ناري تتطاير شظاياه الملتهبة في السماء هنا وهناك، يراه الناس يهوي من أفق بعيد مجهول حتى يسقط في مكان ما من كواكب الفضاء الخارجي، أو ربما سقط على سطح الأرض نفسها، فيكون له من الهول في نفوس الناس ما يكون. وسواء كان الأمر هذا أو ذاك، فإن المؤمن يرى في حركة النجوم السيارة والمذنبات الهاوية، سواء منها الكبيرة والصغيرة، يرى فيها تجليا من تجليات حكمة الربوبية والتدبير الإلهي للكون، فلا شيء يتحرك في الوجود كله إلا بإذن الله، ولا شيء يكون إلا بأمر الله، ولا يسقط نجم أو يهوي إلا بعلمه. إن المنطق الإسلامي يرى حركة الكون كلها دليلا على القدرة الإلهية المحيطة بكل شيء، وتجليا عظيما لاسم الله الحي القيوم جل جلاله. ولقد قرأت بعض المقالات المترجمة عما كتبه علماء غربيون حول ظاهرة المذنبات، فوجدت أنهم يتكلمون بمنطق أعمى، منطق يحلل الظواهر كلها تحليلا ماديا ميتا لا روح فيه على الإطلاق، ويفسر الارتطامات بنظرية الاحتمالات العشوائية، ولا يبصرون يد الله سبحانه وهو يحرك كل شيء في الأرض وفي السماء. وأما الإنسان المسلم فقد اتخذ القرآن المجيد مبصارا واضحا، به يقرأ حركة الكون، وبه يزن كل شيء في هذا الوجود. قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقسم الرحمن سبحانه بالنجم إذا هوى، وهو بذلك يقسم بمظهر من مظاهر قدرته وعظمته، يقسم على أن هذا الذي يتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم هو وحي منه تعالى، وحي نزل من السماوات العلى فخرق نوره الطبقات والظلمات حتى وصل إلى الأرض. إنه حقيقة ربانية قوية باهرة، تماما كذلك النجم الملتهب الخارق للفضاءات بإذن الله. وكما أن النجم يحمل أسرارا من عالم الفضاء الخارجي، فكذلك هذا الوحي يحمل أسرار الملأ الأعلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذ ينطق به فإنه ينطق بعلم، ومن ثم كان جواب القسم هو قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أي إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم ينحرف جهلا، ولم يضل عن الحق والهدى فيما يتكلم به، ولا هو قد غوى. والغي ضد الرشد، بمعنى أنه لم يزغ قلبه عن الهدى بسبب تعلقه برأي فاسد، ولا هو صلى الله عليه وسلم ينطق عن داعية هواه وبما تشتهيه نفسه من الآراء والتصورات والأفكار. وقد عبر هنا عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صاحبكم، تعريضا بكفار قريش الذين كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فهو منهم قبيلة وفيهم نشأ عمرا ويعرفون جيدا صدقه وأمانته، ومع ذلك لما جاءهم بالهدى كذبوه علوا واستكبارا. فالمقصود بالصحبة هنا إذن الصحبة الاجتماعية للإيمانية. ثم حصر طبيعة ما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقة واحدة، هي قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى الوحي في اللغة الإعلام الخفي والإخبار السري، سواء كان بلفظ أو كتابة أو إشارة أو إيماء، وهو في الشرع كلام الله المنزل على رسله بواسطة الملك جبريل عليه السلام. قال ابن الأنباري سمي وحيا لأن الملك أسره على الخلق وخص به النبي المبعوث إليه، انتهى. وقوله تعالى يوحى تأكيد لحقيقة الوحي بما يدل على التجدد والاستمرار. ثم قال سبحانه علمه شديد القوى، أي علمه إياه ملك عظيم وهو جبريل عليه السلام، إذ خلقه الله سبحانه على هيئة ذات قوى شديدة. وقوى جمع قوة، بما يفيد أن جبريل عليه السلام يملك طاقات لا حصر لها، بما يمكنه من تدمير البلدان وهدم الجبال وتفريغ البحار، ولو صاح بأهل مدينة لجعلهم جميعا هلكا خامدين، وهو في كل رحلة من سفراته يخرق السماوات العلا خرقا، فيكون في الأرض في أقل من لمحة البصر، ثم يعود مثل ذلك. وقد جعل الله له سلطانا على جميع الملائكة، فما منهم ملك إلا وهو يطيعه. هذا الملك العظيم هو الذي جعله الله أمين وحيه إلى رسله في الأرض، فلا تثبت الشياطين في طريقه على الإطلاق. ثم زاد الرحمن سبحانه في وصف جبريل عليه السلام فقال ذو مرة، والمرة تطلق على القوة المادية الجسمانية، وتطلق على القوة العقلية والذكاء الكبير، وهو المقصود هنا لأن الأول سبق ذكره. ثم قال فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، والمقصود أن جبريل عليه السلام لما علم محمدا صلى الله عليه وسلم ما علمه من القرآن عند ابتداء الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه إلا في صورة بشر، استوى إلى السماء، وقد تحول إلى هيئته الملائكية التي خلقه الله عليها. وكان محمد صلى الله عليه وسلم قد طلب منه أن يكشف له عن صورته الملائكية الأصلية التي فطره الله عليها. والأفق الأعلى هو في الغالب أفق خارج الفضاء الأرضي، ولذلك وصفه بالأعلى. فمن هناك بدأ جبريل عليه السلام يتجلى لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته النورانية العظيمة كأنه الكوكب الدري. قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، بمعنى أن جبريل عليه السلام جعل يدنو من الأرض، لكن هذه المرة على صورته الملائكية، يدنو شيئا فشيئا على هيئة التدلي، أي كما يتدلى السراج في القبة. والتعبير بالدنو والتدلي كليهما فيه إيحاء جميل بحال اللطف والهدوء في وصف نزول جبريل عليه السلام، وأنه كان نزول رحمة وسلام، ولم يكن هويا ولا انقضاضا. ومن ثم فإنه عليه السلام جعل يدنو ويتدلى فوق رأس محمد صلى الله عليه وسلم حتى صار قريبا منه جدا، بما يمكن قياس فارقه بنحو قاب قوسين أو أدنى، فمعنى قاب قدر، والقاب في العربية المقدار والمقياس، والقوس عود الرمي، وهو عود مقوس الشكل على قدر ذراع تقريبا، يشد من طرفيه بوتر من جلد فترمى من خلاله السهام. والعرب تستعمل هذا التعبير في قياس المسافات القريبة، كأنه قال فاقترب جبريل من محمد عليهما الصلاة والسلام حتى صار بحيث لا يفصله عنه إلا نحو قوسين أو ذراعين. وقوله أو أدنى هو بمعنى أو أقل من ذلك، والمقصود بيان عدم استيفاء المسافة الفاصلة بينهما تمام القوسين بل أقل قليلا، وكل ذلك لتأكيد القرب الحقيقي المحسوس كما وصف، ولتشخيص هذا الحدث العجيب بما يرسخ عباراته في الحقيقة الواقعة ويرفع عنه كل احتمالات المجاز. ثم قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أن الله تعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملاك جبريل عليه السلام على هذه الهيئة الموصوفة ما أراد أن يوحيه إليه من الحقائق والآيات، وقد أبهم الكلام الموحى به لتفخيمه وتعظيمه، وأنه ليس مما يدركه الإنسان بالكسب والاجتهاد. والتعبير عن شخص محمد صلى الله عليه وسلم هنا بلفظ عبده فيه تكريم له عليه الصلاة والسلام وبيان لدرجته الرفيعة عند ربه، وذلك لما للإضافة في مثل هذا السياق من خصوص العناية والتعظيم. وهذه هي المرة الأولى التي رأى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الملائكية، وكان ذلك في أول البعثة، وما رآه على هيئته تلك إلا مرتين كما نص عليه القرآن، الأولى هي هذه، والثانية كانت في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى كما سنبينه بحول الله. فأما الرؤية الأولى فقد وقعت كما وصف الله تعالى هاهنا، وقد صحت فيها أحاديث تفصل المشهد بعض تفصيل، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، انتهى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق، انتهى. فتصور ملك بهذه الخلقة النورانية العظيمة متدليا ما بين السماء والأرض يسد بهيئته أرجاء الفضاء يملأ القلب رهبة وفزعا، لولا أنه نزل بالسكينة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبحان الرب العظيم الذي خلقه وصوره. وإنها لآية من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كشف له من الحجب ما يبصر به هذا الملك العظيم ويعاين معنى اليقين. ولذلك قال سبحانه بعدها: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما أخطأ قلب محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة جبريل إذ رآه ببصره وهو يدنو منه ويتدلى، ولا تلبس عليه أمره، ولم يكن تجليه الخاص له مجرد وهم أو خيال بل كان حقيقة. فقلبه صلى الله عليه وسلم كان مستيقنا من أن هذا الذي يراه الآن ببصره هو الملك جبريل نفسه عليه السلام قد تجلى في صورته الملائكية بإذن الله، وقد أعطى الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من قوة الإدراك والبصر ما يرى به هذا الجسم النوراني العظيم، ولذلك صدق القلب النظر تصديق يقين. ولربما لو تجلى جبريل لغير محمد صلى الله عليه وسلم من البشر لكان هلك، فما من أحد يقدر على معاينة أنوار الغيب إلا من هيئ لذلك تهيئا. والآية رد على المشركين المكذبين بالوحي المنكرين لحقيقة تلقي محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، ومن ثم بادرهم بالتوبيخ والإنكار لما صدر عنهم من التكذيب، فقال جل جلاله: أفتمارونه على ما يرى، بمعنى أتجادلونه بالباطل فيما هو يراه بعينه حقيقة لا خيالا. والممارات والمراء هنا الجدال الشديد والتشكيك، وهو تشنيع على من يسبق التكذيب إلى لسانه ويجادل فيما لا علم له به، انتهى. وأما المرة الثانية التي رأى فيها محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته فقد كانت ليلة عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وذلك عند سدرة المنتهى. فقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الملائكية مرة أخرى، فالنزلة هنا بمعنى المرة، وكان ذلك في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. وهذه الآيات فيها من العمق الغيبي ما لا قدرة للعقل البشري على الإحاطة به، ولذلك فهو يرسخ الإيمان بالغيب لدى المؤمن بما يمكنه من درجة اليقين. والكلام في الإسراء والمعراج بغير علم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة مجازفة، وإنما لنا أن نتكلم فيه بما نص عليه القرآن وبما بينته السنة النبوية الثابتة. وحديث الإسراء مشهور مخرج في الصحيحين وغيرهما، وهو حديث عجيب طويل، إلا أن عبارة الرواه اختلفت في تحديد رقم السماء التي توجد بها سدرة المنتهى، فكان الاختلاف ما بين السماء السادسة والسابعة، وكل ذلك في الصحيحين. ففي حديث أنس بن مالك عند مسلم ويروى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. انتهى. وفي تتمة الحديث مراجعة موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف من الله عز وجل، فما زال الرحمن جل ثناؤه يخففها حتى جعلها 5 صلوات فقط. فواضح أنه لا يجمع بين هذه السدرة وسدرة الأرض إلا الاسم فقط، كما أن الحديث نص على أنها في السماء السابعة، ويطابقه حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عند البخاري، وفيه: فأتينا السماء السابعة، إلى أن قال: ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبكها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، إلى آخر الحديث. لكن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه أنها في السماء السادسة، وفيه من أوصاف السدرة ما ليس في غيره. قال رضي الله عنه: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أعطي الصلوات 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. انتهى. بمعنى: وغفرت المقحمات لمن لم يشرك بالله. والمقحمات الكبائر التي تقحم صاحبها في النار، وأغلب شراح الحديث على ترجيح أنها السماء السابعة، وأن في رواية السادسة وهما من أحد الرواه. انتهى. فهنالك إذن في ذلك الأفق البعيد جدا عند سدرة المنتهى في السماء السابعة كانت رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام على هيئته الملائكية مرة أخرى. فقد أخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. انتهى. والظاهر أن جبريل عليه السلام في رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لم يزل محتفظا بصورته البشرية التي اعتاد محمد صلى الله عليه وسلم أن يراه عليها، وذلك خلال الرحلة كلها، لكنه لما بلغ به سدرة المنتهى التي هي مجلى الأمر الإلهي كما سيأتي بيانه، رأى جبريل فيض النور الرباني يتجلى على السدرة، فلم يملك إلا أن عاد إلى صورته الملائكية، فخر ساجدا لله الواحد القهار، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا مشهد نادر لطيف نص عليه في رواية حسنة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، جاء فيها: فلما أحس جبريل ربه عاد في صورته وسجد، انتهى. فتلك قصة الرؤية الثانية، وذلك بيان قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وجنة المأوى اسم من أسماء الجنان، ومنزلة من منازلها العليا. وقد ثبت في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، انتهى. والمأوى في اللغة اسم مكان من أوى يأوي، إذا قصد إلى مكان ما طلبا للراحة والسكينة والأمان، والإيواء الإسكان والضيافة والإكرام. وجنة المأوى هنا اسم علم على درجة عالية من درجات الجنان، كجنة الفردوس وجنة الخلد وجنة النعيم وجنة عدن، فكلها منازل في الجنة الكبرى، أو قل جنات. وقوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، الغشيان المخالطة والتغطية والدخول في شيء، تقول: غشيه الحزن أو السرور إذا خالطه، وغشيه الماء إذا غمره وأحاط به. وقد فسرت الأحاديث المذكورة ذلك بأنه النور المتجلي عن وحي الله، وما ينزل من أمره تقدست أسماؤه، لأن السدرة هي منتهى وصول الخلق من الملائكة وغيرهم، فمنها يتلقون ما يتلقون من أمر الله. ونظرا لعظمة مشهد السدرة إذ يتجلى عليها النور، فإنها تصير على حال من الجمال ومشهد من البهاء لا طاقة للعقل ولا للخيال البشري على استيعابه. ولذلك أبهمه الله في الآية إبهاما، فقال: ما يغشى، للدلالة على التعظيم والتفخيم. وفي حديث أنس وأبي ذر المذكور قبل أنه صلى الله عليه وسلم قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى. وقد وصف صلى الله عليه وسلم ذلك الحسن النازل بالسدرة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: فراش من ذهب. ولعل المقصود بالفراش هنا أسراب الملائكة التي تأوي إليها كما ورد في بعض الروايات. والحقيقة أن معاني هذه العبارات جميعا هي من أعمق أعماق الغيب، وأنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والقصد أن رب العزة جل ثناؤه قد أكرم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بمقام رفيع لم ينله أحد من الرسل والأنبياء قبله، وأنه أراه من عظمة ملكه وجلال سلطانه ما لا قبل للخلق به. ولذلك قال سبحانه بعد: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يرى ما يرى من تجليات النور وآيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى لم ينحرف له بصر يمينا ولا شمالا، ولا طغى في النظر بأن تجاوز الحد المأذون له فيه، بل بقي ثابتا على مشهد السدرة وأنوارها وما أتيح له من جمال الجنة وثمارها، ملتزما بأدب العبودية بين يدي الرب المعبود على أكمل ما يكون الأدب، فلم يتجول ببصره فيما لم يرفع له من مشاهد ولا كشف له من حجاب، ولم يبحث بعينيه عن مصدر الوحي الإلهي النازل على السدرة، بل بقي صلى الله عليه وسلم غاضا بصره في خشوع عظيم وخضوع تام. ولذلك مدحه الله بهذه الآية وأثنى عليه: ما زاغ البصر وما طغى. ثم ذيل الرحمن جل ثناؤه المقطع كله بقوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهي آية مناسبة لكل ما قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يرى من الآيات العظيمة، وهي هنا بمعنى الدلائل والخوارق المعجزة، مذ رأى جبريل في أفق السماء بأجنحته 600، وهو صلى الله عليه وسلم بالأرض، إلى أن أسري به ليلا فوق دابة البراق، خارقا المسافات الأرضية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن هناك انطلق خارقا المسافات الفضائية وطبقات السماوات، فكان لا يمر بسماء إلا رأى فيها من آيات الله الكبرى ما يبهر القلب، وكان يتلقى في كل سماء نبيا أو أكثر من الأنبياء والرسل الكرام، من آدم أبي البشر إلى المسيح عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام أجمعين، حتى ارتقى إلى السماء السابعة حيث وجد إبراهيم عليه السلام، وشاهد البيت المعمور تدخله آلاف الملائكة، وشاهد جبريل متجليا في صورته الملائكية يتناثر من ريشه شعاعات الدر والياقوت، خاضعا لربه خاشعا على أكمل ما يكون الخضوع والخشوع، ورأى ما ذكرنا من كرامات على سدرة المنتهى، ومدخل جنة المأوى ورحابها الفسيحة، وهذا كله مفصل في أحاديث الإسراء في الصحيحين وغيرهما. ثم رأى ما الله به عليم مما لم يفصل لنا هنا، وبقي ضمن التكريم الخاص برسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكشف للخلق عن مضمونه، على ما يشير إليه قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهو في الوقت نفسه تأكيد وترسيخ للحقائق المذكورة، وأنها ليست مجرد تخيلات أو تمثيلات، بل هي حقائق يقينية كبرى. ويجوز أن يكون من بين تلك الحقائق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى كلام الله عز وجل عند سدرة المنتهى بصورة مباشرة، أي من غير واسطة الملك جبريل، كما حصل لموسى عليه السلام في الأرض عند جانب الطور الأيمن. فقد ذهب طائفة من الشراح والمفسرين إلى أن رب العزة جل جلاله كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هنالك بغير واسطة الملك، وفرض عليه الصلوات، على ما جاء مفصلا في أحاديث الإسراء، وهو خلاف بين العلماء ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن المفسرين الذين على مذهب التكليم الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم الإمام ابن كثير وأبو حيان والبقاعي والآلوسي والشوكاني والطاهر بن عاشور وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم. وقال الشوكاني فيها: وهو موسى ونبينا سلام الله عليهما، انتهى. والتكليم لمحمد صلى الله عليه وسلم هو ظاهر الخطاب، وهو مقتضى السياق في أغلب أحاديث الإسراء. ففي حديث أنس المذكور قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، انتهى. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التخفيف من ربه بنصح من موسى عليه السلام، كما هو مفصل في الحديث، إذ قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، إلى آخر الحديث. وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي لفظ آخر عند البخاري: فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجز الحسنة 10، انتهى. وهذا شبيه من وجه بقول الله عز وجل في حق موسى عليه السلام: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات في ذلك، والله تعالى أعلم. ثالثا، الهدى المنهجي. وهو هنا في الرسالات الخمس التالية: الرسالة الأولى في أن الوحي حقيقة كونية وضرورة إنسانية، وهو أعظم نعمة تلقاها البشر في الأرض، فعالم الشهادة مكشوف لعالم الغيب، بينما عالم الغيب محجوب عن أهل الأرض، ومصير البشر خارطته كلها مرسومة في كتاب الغيب. ومن ثم فسير الإنسان من غير تلقي خارطته ضرب في التيه وخبط في الظلمات. إن البشرية لم تستطع البقاء في الأرض كل هذه القرون العديدة إلا بالوحي، وما من حضارة حتى ولو كانت كافرة إلا ومنطلقها الأول هو الوحي. ولا إمكان على الإطلاق للعقل البشري أن يسلك مسلك الاجتماع العمراني لولا توجيهات تنزلت عليه من السماء ابتداء. إن الوحي هو الذي علم الإنسان التوحيد أول ما علمه، والوحي هو الذي علم الإنسان تنظيم علاقات الزواج والتناسل ومعرفة الحلال من ذلك والحرام، بما تجده إلى اليوم متقاربا بين جميع الملل والنحل إلا قليلا. ثم إن الوحي هو الذي علم الإنسان أصل اللغة، والوحي هو الذي علم الإنسان ضروب الصناعة والفلاحة، وما قصص الأنبياء عنا ببعيد، فقد أولينا الحديد لداود عليه السلام وعلم صناعة الدروع. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. والسابغات هي الدروع الحديدية السابغة، أي الوافية الكافية. وقال سبحانه أيضا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وأسيلت لسليمان عين القطر وهو النحاس، فصنع منه أدوات وآلات عديدة. قال عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وصنع نوح عليه السلام قبل ذلك أول سفينة حقيقية في التاريخ بوحي من الله وتعليم. قال سبحانه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذا وغيره يبين لنا أن منشأ الحضارة البشرية كلها، سواء منها ما هو مادي أو معنوي، كلهم طلق من الوحي، ثم طور الإنسان من ذلك ما يسر الله له من التطوير بناء على اكتشاف سنن الله فيما رأى من وحي الله أولا، ثم فيما سخر له من كنوز الطبيعة. ومن هنا نرى أن المؤرخين للأديان والتاريخ البشري القديم يذهبون في تخمينات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، إذ يتحدثون عما يسمونه بالإنسان البدائي بما يشبه الحديث عن وحش، ويزعمون أن الوثنية هي أصل الأديان جميعا، ثم تطور الدين نحو التوحيد بتطور العقل البشري، بينما هذا القرآن الكريم قاطع في أن آدم أهبط إلى الأرض نبيا موحدا، فلم يزل بنوه من بعده رغم ما قد حصل بينهم من خطايا على دين التوحيد الكامل، وقد صحت الأحاديث أنهم استمروا على ذلك قرونا، ثم وقع الانحراف إلى الشرك بعد نحو 10 قرون. فبعث نوح أول الرسل إلى أهل الأرض، وكان من قصته ما كان. إن بداية الإنسان في الأرض انطلقت من يوم انطلقت على أساس قول الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد كان الوحي ولم يزل نعمة على الإنسان ورحمة، فلو فرضنا أن البشرية نبذت في متاهات الأرض على غير هدى لما استطاعت أن تخطو خطوة واحدة في بناء استقرارها واجتماعها الحضاري والعمراني، ولجعلت تتطلع إلى أي نور يشرق عليها من السماء عساها تهتدي إلى مسلك الحياة السليم. لكن العناية الإلهية قد تجلت بالرحمة منذ الأزل، فكانت بعثة الرسل والأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام تضع للإنسان معالم الطريق في السير إلى ربه وعبادته وفي تطوير حضارته وشؤون دنياه. فليس عبثا إذن أن أقسم الله جل جلاله بالنجم على صدق ظاهرة الوحي، وأنها حقيقة عظمى من حقائق الإيمان الضرورية لحياة الإنسان. وفي القسم بالنجم إذا هوى لفت لنظر الإنسان نحو السماء، عساه أن ينتبه إلى أنها مصدر الهدى والنور، وعسى يتنزل عليه شيء من ذلك كما تهوي أجزاء النجوم، على ما قال تعالى فيما تدارسناه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسالة الثانية في أن جبريل عليه السلام هو ملك الوحي الذي يقوم بسفارة الرحمن إلى رسله، ولذلك فقد اعتنى القرآن بتعريفه ووصفه حتى يعرف المسلمون فضله ويقدروه قدره ثم يعلنوا محبته. وقد فصلت الآيات والأحاديث مما ذكرنا بعضه في البيان العام في بيان قوته وجمال خلقته بما يملأ القلب تعظيما وتمجيدا لله الذي خلقه، فسبحان الله العظيم الخالق العظيم. فجبريل عليه السلام هو أمين الملائكة وهو أميرهم في السماء وفي الأرض، فقد قال الله تعالى في حقه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولمكانته العظيمة عند الرحمن كان سبحانه يميزه عن الملائكة ويفرده عنهم بالذكر بعد ذكرهم إجمالا في سياق واحد، كما في قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وقوله سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والروح اسم أو لقب لجبريل عليه السلام، كما في قوله سبحانه: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقوله أيضا في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومن تسبيحات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وما من مؤمن صالح في الأرض إلا وجبريل عليه السلام يحبه. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، انتهى. ومن ثم كان جبريل عليه السلام حبيب المؤمنين الصالحين، له مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وكان له في الكتاب والسنة ما كان من الاعتناء والتقدير، وبهذا وجب الاعتقاد والعمل، والله الموفق للخير والمعين عليه. الرسالة الثالثة في أن عالم الغيب عالم يفوق عالم الشهادة سعة وقوة أضعافا كثيرة، وتحصيل العلم بالغيب مما هو مأذون فيه زاد ضروري للمؤمن، وذلك للتحقق أولا بأركان الإيمان اعتقادا وعملا، ثم لتغذية النفس بلباس التقوى والورع واستشعال الرهبة الكبيرة والخشوع العظيم كلما طرق العبد أبواب الغيب العالي في مسلك العبادة. فعلى قدر علم العبد بالله وبمقامه العظيم ثم بملكوته الممتد من السماوات إلى الأرض يكون إيمان المؤمن وتقواه. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. ثم قال أبو ذر رضي الله عنه: والله لوددت أني كنت شجرة تعضد. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. انتهى. والخنين بكاء بصوت مخنوق في الصدر. ولهذا وذاك كان أغلب القرآن حديثا عن الغيب بكل أبعاده، وربطا لقلوب المؤمنين بحقائقه الإيمانية الكبرى على كل حال، وما كان ذلك ليكون مجرد تسلية للناس في كتاب الله، حاشاه، بل هو برهان قاطع على أن حياة الروح هي الحياة الباقية، وأن ما دونها مصيره إلى زوال. وكفى بذلك نذيرا لمن يسلخ من عمره الأيام لاهيا وهو لا يدري. الرسالة الرابعة: في أن الأدب عند مشاهدة الآيات، سواء منها الظاهرة العامة أو الإكرامية الخاصة، أن يلتزم العبد بكمال الخشوع والخضوع لله، ولا يخرج عن مقام الفقر والتذلل بين يديه تعالى. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من آيات ربه الكبرى مما لم يتح لأحد من البشر على الإطلاق، فظل بصره خاشعا لا يزيغ ولا يطغى. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيئا من الآيات الكونية التي يراها الناس أجمعون، مثل ظواهر الكسوف والخسوف، إذ كان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. انتهى. هكذا ينظر المؤمن إلى آيات الله، ولا يبقى حبيس المنطق الفلكي الرياضي وحسابات الخسوف والكسوف، بل يتجاوز ذلك إلى مشاهدة قدرة الحسيب الأعظم الله جل جلاله الذي وضع سنن الأفلاك والنجوم. فلا يرى المؤمن الحق حركة في الكون عادية أو غير عادية إلا وتذكر أن لله موعدا يهدم فيه هذا النظام الكوني كله ويطويه طيا، فيكون ذلك أدعى إلى تجديد التوبة والاستغفار. ومن ثم فإن المؤمن كلما نظر في الآيات وجب أن يرتقي نظره من مشاهدة عظمة المخلوق إلى مشاهدة عظمة الخالق، ومن مشاهدة مرآة الجمال إلى مشاهدة عين الجمال، ومن رؤية السنة الكونية والقانون الطبيعي إلى رؤية رب السنة والقانون. فما الآيات الكونية في ذاتها وما كل ما تعلق بها من سنن أو خوارق سوى حجب تتخفى من ورائها يد الله الصانعة لكل شيء والمحركة لكل شيء، وتتستر خلفها تصرفات الربوبية وشؤونها العظمى. والإنسان الكافر يبقى نظره حبيس القانون الطبيعي والحساب الرياضي، فيتيه في الظلمات. وأما المؤمن فإنه يفتح بقلبه نوافذ الروح، فينفذ ببصره إلى ما وراء الحجب، وينعم بمشاهدة النور، ويرتوي من منابع الحق والجمال، فيصير بذلك إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين المتفرد بالجلال والجمال. الرسالة الخامسة في أن الوحي اسم من أسماء القرآن وصفة من صفاته، فهو معنى جوهري كامن فيه باق إلى الأبد، لم ينقطع بانقطاع الوحي الذي حدث في التاريخ ولم يرتفع عنه أبدا. وفرق بين هذا وبين المعنى المصحفي للقرآن، لأن هذا معنى مرتبط برسوم الكلمات وبشكل تسطيرها على المصحف أو بنمط طباعتها على الورق، والقارئ الذي يبقى حبيس الرسوم فقط لا يبصر حقيقة القرآن ولا يكتشف طبيعته. أما الذين يقرؤون القرآن اليوم حقيقة فإنما هم الذين يقرؤونه على أنه وحي، أي أنهم إذ يتلونه أو يتلى عليهم يسمعون كلام الله على ما قال تعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ونعتقد أن هذه المقدمة هي المدخل الأكبر لاكتشاف حقيقة القرآن والاستفادة من نوره وبركاته وهداه، وبيان ذلك بحول الله هو كما يلي: لا شك أن كل المسلمين اليوم يؤمنون بأن هذا القرآن هو وحي من الله، ولكنهم يحبسون ذلك المعنى بصورة شعورية أو لا شعورية في التاريخ الذي كان. هذا غالب أحوالهم، وهذا هو موطن الإشكال. إن تعامل المؤمن مع القرآن على أنه مصحف شيء حسن وليس مشكلة في حد ذاته، ولفظ المصحف قد يرادف القرآن في بعض الأحيان، ولكن المشكلة هي حينما يجلده من حيث لا يدري من صفة الوحي الكامنة فيه، ولا يكون هذا بالنسبة للمؤمن إلا من باب الغفلة، وإذا استحضر تلك الصفة جعلها في أحسن الأحوال مجرد حدث وقع في تاريخ القرآن. نعم، الوحي حدث كان ثم انقطع، ولكنه في نفس الوقت صفة لازمة لهذا القرآن لا تفارقه إلى يوم الدين. مكتوب في الهامش: يراد بالمصحف في اللغة السجل من الجلد أو الورق الجامع لعدد من الصحف المكتوبة، ففي اللسان إنما سمي المصحف مصحفا لأنه أصحف، أي جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين، مادة صحفة، انتهى. والعبرة إنما هي بما في داخل المصحف وهو القرآن، وإنما يسمى قرآنا بقراءته وبجمعه لكلام الله عز وجل كما حكاه الزركشي في البرهان. وقد أجمع علماء القرآن من أهل السنة على تعريف القرآن بأنه كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. فتبين أن المصحف هو وعاء للقرآن وليس هو عين القرآن، لأن القرآن هو كلام الله مكتوبا كان أو مقروءا أو مسموعا، فالمصحف مكتوب فيه كلام الله. وقد تستعمل عبارة المصحف والقرآن على سبيل الترادف باعتبار أن المصحف مدونة للقرآن وجامع له، وفي مثل هذا يقال لا مشاحة في الاصطلاح. وإنما قصدنا في هذه الرسالة الخامسة أعلاه تنبيه القلوب إلى الارتباط بالقرآن الذي هو كلام الله الحي الذي لا يموت، حتى لا تبقى النفوس حبيسة الرسوم والأشكال وعدد الصفحات والأجزاء، فتحرم من كنوز القرآن. والله الموفق للخير والمعين عليه. انتهى الهامش. إن مصطلح الوحي في القرآن له دلالتان: الأولى مصدرية، وهي الدالة على الوحي بالمعنى الذي وقع في التاريخ، أي نزول جبريل بالآيات والسور على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كان ثم انقطع طبعا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية دلالة اسمية، وهي ناتجة عن الأولى، حيث سمي وحيا بسبب أنه في الأصل نزل من السماء، لكن معنى الوحي في هذه الدلالة الثانية صار صفة لازمة للقرآن أبدا، لا ترتفع بانقطاع نزول الوحي، بل انقطع الوحي وبقي القرآن وحيا. ولذلك جعل الله مصطلح الوحي اسما ثابتا من أسماء القرآن كسائر أسمائه الأخرى، مثل التنزيل والفرقان والذكر والهدى والنور والروح وغيرها. فهي أسماء للقرآن ذات معنى وصفي، وكذلك الوحي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب، انتهى. فاستعمل الوحي هنا بالدلالة الاسمية، وشاهده من القرآن قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، أي بالقرآن. وكذلك قوله في صدر سورة النجم مما تدارسناه هنا: إن هو إلا وحي يوحى. فالضمير هو يعود على ما ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، فسماه وحيا بيانا لمصدره السماوي، وأكده بالفعل الدال على الحدث يوحى. فصارت اللفظة ذات دلالة اسمية مأخوذة من الجملة الاسمية هو وحي. وأما من السنة ففي الأثر الصحيح ما ملخصه أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن يكتب الوحي، قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، وعنده عمر، إلى أن قال: فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، انتهى. فواضح جدا أن كتابة الوحي هنا هي بمعنى كتابة القرآن، أي الوحي بالمعنى الاسمي، لأن الوحي بالمعنى المصدري لا يتلقاه ولا يسمعه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي بمعناه الاسمي اصطلاح جرى عليه غير واحد من العلماء المعتبرين، من مثل ما رأينا في نص ابن كثير قبل، وأيضا كما هو واضح من قوله رحمه الله في موطن آخر، أي الإمام ابن كثير أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار، انتهى. فإصغاء الكفار إلى الوحي إنما معناه الإصغاء إلى القرآن، لأن المعنى الأول مستحيل قطعا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين، قال: إن هو أي هذا الوحي والقرآن إلا ذكر للعالمين. فاستعمل رحمه الله عبارتي الوحي والقرآن على سبيل الترادف والتفسير. وخلاصة الكلام أن قراءة القرآن باعتباره وحيا معناه تلاوته باعتباره وحيا حيا، أي بما هو كلام الله المتجدد أبدا ونوره المتوهج سرمدا، ذلك أن من يقرأه بهذا المقام الإيماني يجد نفسه تتزكى وتترقى بمعارج الروح نحو الملأ الأعلى، ويشاهد بقلبه أن هذا القرآن ما يزال يحتفظ بصلته القوية بالسماء، صلة توقظ القلب وتحييه وتزكيه، كما يجد أن كل كلمة فيه تخاطبه هو في نفسه أو في مجتمعه وزمانه. وهذا معنى ثبات صفة الوحي للقرآن ثبوتا اسميا خالدا أبدا. ومن ألطف الأحاديث الدالة على هذا المعنى ما رواه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وهذان الحديثان من أدق التعابير على ما قصدناه بالقرآن الوحي. فتبين إذن أن مشكلة الأمة اليوم مع القرآن هي فقدانها لهذا المعنى العظيم في تعاملها معه، وأنها في أحسن أحوالها تشتغل بالقرآن المصحف، أي بالرسوم والأشكال أو الأنغام، وغفلت عن الاشتغال بالقرآن الوحي إلا قليلا. والمشتغل بالقرآن المصحف فقط يبقى حبيس رسوم الكلمات والسطور، ولا يتجاوزها إلى استشراف أنوار تلك الكلمات ومشاهدة تجليات تلك الآيات. وذلك هو الوحي، وذلك هو القرآن الذي إذا قرأه المؤمن بحقه تنزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وآنسته الملائكة، وذكره الله في من عنده، وهي الغاية التي تسعى مجالس القرآن إلى إحيائها في الأمة بإذن الله. ونحسب أن تجديد هذا المعنى في الأمة ومكابدته بين شبابها تخلقا وتحققا كفيل بتجديد جميع أركانها إن شاء الله ذلك، وما التوفيق إلا بالله. انتهى. رابعا، مسلك التخلق، وهو هنا في بيان كيفية التحقق بتلاوة القرآن باعتباره وحيا لا باعتباره مجرد مصحف حبيس صفحات معدودة ورسوم محدودة على ما فصلناه في الرسالة الأخيرة. وأما التخلق بتلاوة القرآن وحيا يصل القلب بالله الرب العظيم المتكلم بهذا القرآن، فله أربعة مسالك نجملها بتوفيق الله فيما يلي. المسلك الأول، استحضار المعنى الأول لمصطلح الوحي، وهو المعنى المصدري للكلمة، أي الوحي بما هو تنزيل للآيات من عند الله بواسطة الملك جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وبما هو سفارة عظيمة يقوم بها الروح الأمين جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض، وكذا مشاهدة جميع تجليات معجزة الوحي مما ورد في الكتاب وصحت به السنة النبوية الشريفة، وذلك مثل نزول الملك وتدليه في الفضاء على صورته النورانية فوق محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو مبين في سورة النجم وفي الحديث الصحيح. وهذا أمر كان قد وقع كثيرا ومرارا وتكرارا، لكن الذي وقع مرتين منه إنما هو مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ببصره مشاهدة حسية، وإلا فأغلب الوحي نزل به جبريل على صورته فيتلقاه عنه محمد صلى الله عليه وسلم سمعا دون رؤية بصرية. فاستحضار هذا الحدث الكوني الهائل وما يقع من خرق هذا النور العظيم لطبقات السماوات والفضاءات نحو الأرض يجعل المؤمن يقرأ القرآن الآن وهو يشعر بقيمة ما يقرأ، وأن الذي بين يديه معدن ثمين لا يقدر بثمن، لو اشتعل نوره بقلبه لوصله بالسماء، وهو معنى قراءة القرآن وحيا. المسلك الثاني، استحضار أن المتكلم بهذا القرآن هو الله رب العالمين، تكلم به سبحانه في الأزل ثم جعله محفوظا في اللوح المحفوظ إلى أن أذن بإنزاله إلى السماء الدنيا ثم بتنزيله إلى الأرض منجما على ما قضى وقدر، فأن تشعر وأنت تقرأ بأن الله عز وجل هو الذي يتكلم، فهذا مما لا تسعه الروح هيبة وإجلالا. فإذا قرأت القرآن إذن فاستمع وأنصت، فإن الله يخاطبك، فالتلاوة منك والخطاب من الله عز وجل، وإن لذلك ما له من الأثر العظيم على النفس، إذ يفتح القرآن بصيرتها على منافذ الروح فتتلقى عن الله أسرار الهدى والنور، وتلك هي قراءة القرآن وحيا. المسلك الثالث، استحضار أن الله تبارك وتعالى يخاطبك أنت بهذا القرآن ويكلمك به في خاصة نفسك، وتلك معجزة من معجزات هذا القرآن، فكما أنه خطاب للناس جميعا وللأزمنة والأمكنة جميعا، فإنه أيضا خطاب لكل نفس في نفسها بخصوص زمانها ومكانها وظروفها، يجيب عن أسئلتها ويلبي حاجاتها. إنه كالمرآة، ما نظر فيها ناظر إلا كشفت له صورته وبينت له ما فيها من حسن أو قبح، فالقرآن مرآة النفس ومشرحة القلب. وأنت إذ تستحضر أن الله يخاطبك بهذا القرآن ويحدثك في خاصة نفسك، يأمرك وينهاك ويوجهك ويزجرك ويعدك ويتوعدك ويبشرك ويحذرك، تستحضر أنه سبحانه في كل ذلك يراك وأنت تقرأ الآن، وينظر إليك ويراقبك، على ما ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، انتهى. فقراءة القرآن على مقتضى هذا المسلك باعث لأشواق الروح في القلب بما يفيض عليه من نور الوحي المكنوز في كلمات الله. المسلك الرابع مكابدة التخلق بحقائق هذا القرآن وممارسة تدبره ومدارسته بالليل والنهار وعمران خلوات الأسحار بترتيله تبتلا بين يدي الله الواحد القهار. فالمكابدة التطبيقية الفعلية للقرآن ومجاهدة أهواء النفس وشهواتها بحقائقه الإيمانية هي التي ترتقي بالتلاوة إلى مقام المناجاة، وذلك هو المقصود بقراءة القرآن باعتباره وحيا. وفي الحديث الصحيح إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. وقراءة القرآن في الصلاة وخاصة صلاة الليل لهو من أقوى أسباب صلة القلب بالله والتخلق بأخلاق القرآن، وكذا نقل الأقدام إلى مجالس القرآن ومدارسته والارتياع من حياض الجنة عبر أبوابه. فمن تحقق بهذه المسالك الأربعة انفتحت منافذ الروح في قلبه إن شاء الله، وكان ممن يقرؤون القرآن بوصفه وحيا كريما من الله يتجلى عليه نور الله وجلاله العظيم، وكان بإذن الله من المؤمنين المتدبرين الخاشعين، وذلك هو المقصود. وما التوفيق إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا به وحده جل علاه. المجلس الثاني في مقام التلقي لأسرار لطيفة من الموازنة بين الهدى والضلال وبيان بعد ما بين ترهات الشرك وحقيقة الدين الخالص والفرق بين مصدر هذا وذاك واختلاف مصير أصحابهما في نهاية المطاف. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثانيا البيان العام. كان مطلع السورة مما تدارسناه في المجلس الأول بيانا لحقيقة الوحي وكشفا لعدد من الخوارق المعجزات والمشاهد النورانية المتعلقة به انطلاقا من موقع التلقي في الأرض وانتهاءا بآخر منزلة في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى. ولقد رأينا خلال ذلك كله من آيات الجمال والجلال ما يخشع له القلب وتبتهج به الروح. فناسب بعد ذلك أن ينتقل الخطاب القرآني إلى بيان تهافت دين الهوى والظن الواهم في مقابلة دين الوحي العالي الكريم المتجلل بأنوار اليقين وفضح الضلال الذي يتخبط فيه المشركون بما اتخذوا من أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله رب العالمين، ثم بيان ما يعانون من السفه العقلي والشلل الفكري إذ ينحتون أحجارا بأيديهم ويجعلون لها أسماء من تلقاء أنفسهم ثم يؤنثونها بأهوائهم، فإذا بها تتحول في أوهامهم إلى آلهة تعبد من دون الله الواحد القهار. فذلك قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إنه سؤال توبيخ وتهكم واستنكار، فقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هو بمعنى أتظنون هذه الأصنام الثلاثة آلهة حقا؟ أو تزعمون ذلك؟ هل أوحت لكم بشيء كما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم شيئا من آياتها كما رأى محمد صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى؟ أم أنها مجرد أحجار صماء بكماء لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا؟ فكيف تتجرؤون على هذا الزعم الباطل السفيه؟ وفي هذه الآية حذف لسؤال إنكاري آخر تقديره أتجعلونها بنات الله، وهذا تقدير معنوي يدل عليه ما بعده من قول الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى. وهذه الأصنام الثلاثة المذكورة هي أشهر ما عبدت قريش وأحلافها في الجاهلية، حيث أدمنوا عبادتها حتى صارت مستند أيمانهم وعهودهم، فكانوا يقولون في حلفهم واللات والعزى، وكانوا يعبدون أسماء أبنائهم لها فيقولون عبد العزى. وذكر الزمخشري أن العرب كانوا إذا شرعوا في عمل قالوا بسم اللات بسم العزى، وغير ذلك من مظاهر التعظيم لها في أشعارهم وخطبهم كثير. فأما اللات فهي اسم لصنم منحوت من حجر كان منصوبا بالطائف، وقد بنوا عليه بناء وجعلوا له أستارا كالكعبة وله سدنة، وكانت قريش وجمهور العرب يعبدونه ويعظمونه. وأما العزى فهي أيضا اسم لصنم من حجر نقشت عليه صورة شجرة، وقد نصب ببطن نخلة، وهو اسم مكان ناحية مكة، وجعل عليها أيضا بناء وأستار وسدنة، وكان معظما جدا عند قريش. وقيل إن العزى كانت عبارة عن ثلاث شجيرات تأوي إليهن شيطانة فتعبدها العرب، والراجح الأول لأن العزى صنم قديم عند العرب، ولعله كان محاطا بشجيرات أو نخلات اتخذت هي أيضا أوثانا. ومعلوم أن الشياطين تأوي إلى جميع الأصنام والأنصاب حجرا كانت أم شجرا، كما تأوي اليوم إلى الأضرحة والمزارات. وأما مناه فهي اسم لصنم آخر من حجر كان منصوبا في المشلل، والمشلل جبل يشرف على منطقة خديد بين مكة والمدينة إلى جهة البحر، فعلى ثنيته نصبت مناه، وكانت الأوس والخزرج يطوفون حولها في الحج عوضا عن الصفا والمروة. ووصف مناه بكونها الثالثة الأخرى ذم وتهويل وتحقير وتشنيع، فالثالثة رغم أنها كذلك في العد والترتيب التلقائي إلا أن لها دلالة أخرى هي المقصودة أصالة، وهي عد الشر، وهو كما تقول العرب في المصائب ثالثة الأثافي مكتوب في الهامش، كما في قولهم رماه بثالثة الأثافي أي بمهلكة عظيمة. والأثافي جمع أثفية، وهي الأحجار التي تنصب في البادية على الأرض للطبخ عليها، حيث تسند إلى ظهر جبل فتوقد فيها النار ثم توضع فوقها القدر. والأثافي حجرتان ثالثتهما ظهر الجبل، ولذلك جعلوه مثلا في عظائم المهالك والمصائب، وقد صنعوا المنصب من حديد على ذلك الوزان فجعلوا له ثلاث قوائم. انتهى الهامش ملخصا. وأما قوله الأخرى فهو مثل ذلك أيضا استفضاع وتشنيع، وهو كما يقال على سبيل التهويل لمن جاء بزلة هذه فضيحة أخرى. هذا هو الراجح من أقوال المفسرين في ذكر هذه الأصنام الثلاثة وضبط أماكنها وصفاتها، وقد تعددت في ذلك أقوالهم واختلفت، كما أنهم بالغوا في بحث اشتقاق أسمائها، وساقوا لذلك قصصا مختلفة ومتناقضة، مما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. والعبرة عندنا أنها أسماء أصنام كانت تعبد من دون الله، انتهى. وقوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، إبطال لما زعموه من أن هذه الأصنام هن بنات الله، كما زعموه في الملائكة أيضا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وقد صاغه بطريقة الاستفهام الإنكاري لما فيه من التوبيخ والتقريع، ولما يحتويه من الكشف لسفههم وبلادة عقولهم، إذ هم يستقذرون أن تنسب البنت إلى أحدهم، ويأنف الرجل منهم أن تلد له زوجه أنثى، فإذا فعلت أظلمت الدنيا في عينيه، أما إن وضعت له ولدا ذكرا فإنه يملأ الأسواق فخرا وكبرياء، ثم هم مع ذلك ينسبون الأنثى لله ويجعلون له بنات بأهوائهم وأوهامهم سبحانه. ومن ثم ارتقى التعبير في مراتب السخرية والتهكم بهم، إذ قال سبحانه: تلك إذن قسمة ضيزى، ومعنى ضيزى جائرة ظالمة غير عادلة، من الضيز وهو الظلم والجور. والمقصود أنه لو اقتسم رجلان من البشر الأولاد فحاز أحدهم الذكور لنفسه وترك الإناث للآخر، لكانت تلك إذن قسمة جائرة ظالمة على عرف العرب في الجاهلية، فكيف تجعلون ذلك في القسمة بينكم وبين الله؟ وهذا أشد التهكم والسخرية والتوبيخ، وأبلغ خطاب في الدلالة على تنزه الله جل جلاله عن الولد والصاحبة، وأنما هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ومن ثم جاء التعقيب الرباني على ذلك كله قويا شديدا حاسما، فقال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، بمعنى أن هذه الأصنام ليس لها من صفة الألوهية شيء، رغم أنكم اتخذتموها كذلك بالباطل وسميتموها بما يدل على الألوهية ظلما. فاللات عندهم كما روي تأنيث لفظ الله سبحانه وتعالى عن ذلك وتنزه، والعزة تأنيث الأعز، ومناه هي بمعنى القدرة، فهي أسماء فارغة لا حقيقة لها في الواقع، لأن مسمياتها مجرد أحجار صماء لا تنفع ولا تضر، وإنما هي أوهام الشرك وظنون الهوى ألقاها الشيطان في قلوب المشركين وآبائهم، فتوارثوا هذا الجهل الشنيع وسموا الأحجار بأسماء الآلهة ثم عبدوها بغير حجة من الله ولا برهان من الوحي ولا سلطان مبين. ثم قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي أنهم واهمون فيما يسمون من أسماء ويتخذون من آلهة، لا يعتمدون على شيء من العلم بحقائق الأشياء ولا خبر عندهم في ذلك من السماء، وإنما هم يتبعون الظنون والأهواء مما تزينه لهم أنفسهم وشياطينهم. وهذا هدى الله يخاطبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحاه الله إليه علما يقينيا بالله في ذاته تعالى وصفاته وبما يجب له من الإخلاص والتنزيه والتوحيد، ومع ذلك أعرضوا عن الهدى والنور واعتصموا بأهوائهم وطغيانهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثم انتقل الكلام في نفس السياق إلى خطاب أعم مضربا عن ضلال المشركين، وملتفتا إلى جنس الإنسان ناعيا عليه انسياقه الشهواني وراء متمنياته ورغباته التي لا حد لها، حقا كانت أم باطلا. فقال سبحانه: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وذلك لأن المشركين اتخذوا آلهتهم استجابة لما تمنوه بجهلهم من أن يكون لتلك الأصنام تأثير في أمورهم المعاشية أو تكون لها قدرة الشفاعة لهم عند الله. لكن التعبير الاستفهامي المستعمل هنا بأداة أم الإضرابية دال على معنى النفي، بمعنى أن الإنسان لا يملك أن يصل إلى كل ما يتمناه، ولذلك جاء عقبها تقرير التوحيد لله وأنه سبحانه وتقدست أسماؤه هو وحده المقدر والمدبر لمقادير الدنيا والآخرة، ولا دخل لأي مخلوق مهما كان في شؤون ربوبيته ومشيئته سبحانه. فذاك قوله تعالى: فلله الآخرة والأولى. وفي تقديم الحياة الآخرة على الحياة الأولى أي الدنيا إشارة لطيفة إلى أن قلب المؤمن يجب أن يتعلق بالآخرة أولا وقبل كل شيء، وأن الطريق إلى نيل خيريهما إنما هو إفراد الله بالعبادة والتوجه إليه تعالى بالرغب والرهب وحده دون سواه. ويستطرد سبحانه في بيان هذه الحقيقة الإيمانية الكبرى إمعانا في دحض أوهام المشركين وأمانيهم الباطلة، فيقول عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولفظ كم هنا للتكثير، والقصد الرد على أولئك المشركين الجهلة الذين يتمنون شفاعة الأصنام عند الله سبحانه. والحال أن هؤلاء الملائكة الكرام البررة المقربين عند الله حقا، وهم يعمرون السماوات العلى بألوف الألوف عابدين لله خاشعين، ها هم أنفسهم لا تغني شفاعتهم عند الله شيئا ولا تنفع أحدا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم وفي من يشاء من عباده، فيجري ذلك كله على وفق مشيئته تعالى ورضاه. وقد كان هذا السياق أنسب لبيان عقيدة المشركين الفاسدة في الملائكة، وما كان من زعمهم أنهم بنات الله سبحانه ودحض ذلك كله وإبطاله. ولذلك قال تعالى بعد مباشرة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والذين لا يؤمنون بالآخرة هم هؤلاء المشركون المنكرون للبعث والنشور الذين لا يرجون حسابا ولا جزاء. لقد كانت عقيدتهم في الملائكة فاسدة أشد ما يكون الفساد، فهم بجهلهم وظنهم الواهم اعتقدوا أن الملائكة قد خلقت على هيئة الأنثى، ثم زادوا تصورهم فسادا لما جعلوهم بخيالهم الساذج بناتا لله تماما كما اعتقدوه في آلهتهم الحجرية. وأنت ترى هنا هذه الجرأة الوقحة على الله وملائكته المكرمين البررة وتقولهم عليهم بما لا علم لهم فيه على الإطلاق، فلا هم شهدوا خلقهم ولا هم تلقوا خبر حقيقتهم من السماء، بل لا مصدر لهم في ذلك ولا مستند إلا اتباع الظن، والظن هنا هو بمعنى الوهم، والظن الواهم لا يغني في معرفة الحق شيئا ولا يفيد في علم أبدا. فما أجهلها من مقولة وما أسفهه من قائل. ومن ثم التفت الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والمقصود بالإعراض هنا ترك مجادلتهم وعدم الإلحاح على إقناعهم والحرص الشديد على هداهم ونجاتهم، ما دام قد بلغهم رسالات الله وأنذرهم وحذر وبين على أتم ما يكون البيان. والمقصود هنا التهديد بسوء العاقبة، أما الدعوة فمستمرة لا تتوقف كما بيناه فيما يشبهه من الآيات، ذلك أن من تولى عن سماع ذكر الله بمعنى أنه أدبر عنه استكبارا ورفض الاستجابة لنداء القرآن بعدما بلغه خطابه ودعوته، ثم قصر همه كله على التمتع بشهوات الحياة الدنيا، فهذا لا يستحق من الله التفاتا ولا عناية، بل يقابل بالإعراض كما أعرض هو عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال معقبا: ذلك مبلغهم من العلم، أي أن تعلقهم بالحياة الدنيا وملذاتها الفانية هو غاية علمهم ومنتهى عقولهم، وهذا احتقار لهم وتسفيه، لأن العقول الكبرى تفكر فيما وراء هذه الحياة الدنيا وترتقي بمراتب العلم إلى إدراك أن خلق الإنسان على هذه الدقة من الصنع وتسخير كل هذه المخلوقات والسنن الجاريات لتكون في خدمته وطوع مصلحته، لا يعقل أبدا أن يكون لمجرد حياة عابرة فوق الأرض تنتهي بنهاية العمر بعد سنوات معدودات. لا بد إذن أن في الأمر سرا وحكمة، ولا يزال الإنسان الفطن يبحث ويتفكر حتى إذا بلغه كلام الله أيقن أنه الجواب الحق، الكاشف للغز الحياة والفاتح لأبواب السماء والحياة الخالدة التي لا تفنى أبدا. أما المنغلقون على معتقداتهم المظلمة، المنحصرون في مستنقع شهواتهم غير عابئين بأي مصير أخروي، فإنهم البلداء حقا، الذين لا يفكرون ولا يتدبرون، والذين لم يؤتوا من العلم إلا ما يدركون به رغائبهم الحيوانية، ولذلك قيل فيهم ذلك مبلغهم من العلم. ثم علل سبحانه الأمر بالإعراض عمن تولى بقوله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي إن ربك يا محمد هو أعلم بمن استكبر عن الحق واتبع هواه فضل عن سبيل الله وصراطه المستقيم، وهو تعالى أعلم بمن وقر الإيمان في قلبه فخضع لرب العالمين وكان من المهتدين. كل ذلك معلوم عند الله ثابت في كتاب القدر، وهذه تسلية منه تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وتلطف به حتى لا يبقى متحسرا على ضلال المشركين متأسفا على إعراضهم، فيكلف نفسه فوق طاقتها بما يبذله من محاولات الإقناع الحجاجي لقوم طبع الله قلوبهم على الكفر العنيد، ثم أتبعه ببيان أن ما كان من هدى وضلال هو من محض مشيئته وقدرته وتصرفات ربوبيته، فقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه الرب المالك المتصرف في مملكته وحده. وهذه جملة تربط بين ما سبقها وبين ما بعدها، وتبني اللاحق على السابق بناء تعليل وتفسير. ولذلك قال بعد مباشرة: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بمعنى أن تصريفه تعالى لمقادير الهدى والضلال هو لحكمة الجزاء الذي رتبه تعالى ليوم الحساب في الآخرة، حيث جاز المسيئين في الدنيا بما يستحقون من العذاب في الآخرة جزاء ما أفسدوا في الأرض وأضلوا، فإنما هي أعمالهم يلقونها مكتوبة عليهم يوم الحساب، بينما جاز المحسنين بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى، وهي الجنة أو منزلة رفيعة من منازل الجنة. ثم بين خصال هؤلاء الفائزين بالحسنى فقال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي الذين لا يرتكبون كبائر الخطايا والذنوب كالشرك والسحر والزنا والربا وقتل النفس بغير حق وقذف المؤمنات المحصنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأشباهها من أمهات الرذائل والموبقات. والفرق بين الإثم والفاحشة أن الإثم عام في كل خطيئة، بينما الفاحشة هي ما كان منها فادحا غليظا والعياذ بالله، واللمم في اللغة الشيء القليل الصغير أو الفعل الخاطف كالجلوس العابر في المكان يعقبه انصراف سريع فيقال ألم بالمكان الفلاني، بمعنى حضر به قليلا ثم انصرف، ومثله قولهم ألم بالطعام إذا أكل منه قليلا. واللمم هنا في الآية كناية عن صغائر الذنوب كالنظرة الحرام والدخول في المتشابهات من الأموال والمعاملات. وقيل اللمم هو الوقوع في الذنب ولو كان كبيرة، لكن من غير أن يكون له عادة، فيندم عليه ندما شديدا ويتوب منه توبة إلى الأبد. وكلاهما مناسب لمعنى اللمم، لأنه الشيء القليل العابر كما بيناه، وإن كان الأول أولى، أعني القول بأنه صغائر الذنوب. ودليله ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما. فاللمم على كل حال هو كل زلة عابرة وكل صغيرة غير مداومة، وهذا لا ينجو منه إلا معصوم. ولكن ليس معنى الآية أن هؤلاء المؤمنين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فقط ثم لا يتورعون بعد ذلك عن ارتكاب اللمم، كلا طبعا، وإنما الآية تقرير عن واقع ووصف للطبيعة البشرية، وذلك أنهم يجتنبون اللمم أيضا ويحتاطون من صغائر الذنوب كما يحتاطون من كبائرها، لكنهم مهما اجتهدوا فإنهم لابد بصفتهم بشرا من أن يخطئوا، فيكون خطأهم من قبيل اللمم لا من قبيل الكبائر والفواحش، لأن هذه قد عصمهم الله منها بفضله. فقوله تعالى إلا اللمم معناه إلا ما وقعوا فيه خطأ أو غفلة من اللمم، مع كونهم على حال مستمرة من المراقبة والمجاهدة. والغفلة لا ينجو منها أحد، ولذلك ختم السياق كله بقوله سبحانه: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أي إن ربك أيها النبي صلى الله عليه وسلم كثير المغفرة لعباده، وأنه بتجاوزه عن المؤاخذة باللمم من صغائر الذنوب وهي من الحرام قد وسع عباده جميعا برحمته ومغفرته، وأن المنة في ذلك كله لله وحده. فهذه بشرى أهداها الرحمن لرسوله صلى الله عليه وسلم تكريما له ولأمته، ونكاية في أعدائه المشركين الذين لا رب لهم يغفر خطاياهم. ومن المعاني التبعية في الآية أن يقال أيضا: إن ربك أيها العبد التائب من ذنبه واسع المغفرة، بمعنى أن الله تقدست أسماؤه يغفر الذنوب جميعا كبائرها وصغائرها ما كان العبد يتوب منها صادقا، وهو سبحانه أعلم بعباده، لأنه الخالق لهم العليم بمبتدئهم ومنشئهم، الخبير بتكوينهم وبما فطرهم عليه من الضعف والقابلية للسقوط منذ أن خلق الإنسان من طين الأرض، ثم جعله يتناسل بالنطفة المزروعة في الأرحام، حيث يخلق الله الأجنة على مراحل دقيقة وبأسرار وراثية عجيبة ورعاية روحية رفيعة. والأجنة جمع جنين، وهو الإنسان ما دام حملا في بطن أمه، سمي بذلك لاجتنانه أي لخفائه واستتاره، إذ مدار مادة جنن في اللغة كلها على معنى الستر والخفاء. فرب العباد الخالق للعباد أعلم بما فطر عليه الإنسان من ضعف النفس والميل إلى الشهوات، ولذلك قال سبحانه في ختام الآية: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي فلا تنزهوا أنفسكم عن النقص بادعاء الكمال، ولا تمدحوها عجبا وفخرا وتبجحا بدعوى الصلاح والتقوى، فهو تعالى أعلم بكم، إذ هو الخالق لكم الخبير بخفايا أنفسكم وسقطاتها، وهو سبحانه أعلم بمن تاب إليه صادقا فلم يزل يبكي على خطيئته، نادما على زلته، متضرعا إلى ربه في خلواته وجلواته، سالكا مسلك الخوف والحذر من غير رياء ولا تسميع، عساه يكون من المتقين، فما نجا من نجا إلا برحمة الله. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، آمين. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات الخمس التالية. الرسالة الأولى في أن عقائد الشرك والوثنية بشتى أشكالها قابلة للظهور في أي بيئة وفي أي زمان، والإنسان إذا لم يكن محصنا بعقيدة الدين الخالص فهو مهدد بالوقوع في ظلمات الشرك. ومن ثم فخطاب القرآن عن الشرك والأصنام هو خطاب خالد أبدي، لا يتعلق بقريش فقط ولا بمرحلة الجاهلية التي كانت في التاريخ فحسب، بل هو متعلق أيضا بإنسان هذا الزمان. وقد كنت أظنك كثير من الناس أن الوثنية مرتبطة بالأمية والبدائية الثقافية والعمرانية، ثم اكتشفت أن ذلك غير صحيح، وأن الوثنية قابلة للظهور حتى في المجتمعات المسماة متحضرة ومتقدمة، أي على مستوى علوم المادة، وليس ذلك منحصرا في أوساط عوام الناس فحسب، بل في أوساط المثقفين أيضا. ولقد وقعت الممارسة الشركية حتى بين بعض الأطباء والمهندسين ورجال الثقافة والفكر وبعض كبار رجال الدولة والسياسة. ومن النوازل السيئة التي بلغتني أن بعض الشباب المسلم جعل يمارس رياضة اليوكا ذات الأصول الهندية، فلم يزل يتعمق في ممارستها ودراستها حتى افتتن بمذهب من مذاهب الهندوسية فاعتنقه وارتد عن الإسلام والعياذ بالله. والقصد من هذا كله عدم الاستهانة بما في القرآن من استطراد وتفصيل في نقض عقائد الشرك والوثنية بشتى ضروبها، لأن الله وهو العليم الخبير سبحانه عليم بأن البشرية بمن فيها من المسلمين معرضة للوقوع في ظلمات الشرك. ومن ثم فهذه الآيات وأضرابها يجب أن تكون أساسا من أسس التربية الإيمانية لأجيال الأمة. الرسالة الثانية في أن القول في الدين لا يجوز أن يكون إلا بعلم من الكتاب والسنة، لا بما تمليه الظنون والأوهام، ولا بما تشتهيه الأنفس وتتمناه من التصورات والأهواء. كما أن الحديث عن حقائق الإيمان ومشاهد الغيب لا يجوز أن يخضع للتخرصات والظنون، ولا يجوز إثبات شيء من ذلك كله كأوصاف الملائكة مثلا أو هيئات السماوات ومعارجها إلا بنص من كتاب أو سنة صحيحة. وربما وجدت في بعض كتب التفسير وغيرها من كتب التراث شيئا من ذلك، أعني وصف بعض الغيبيات بغير علم، فتجدهم يفصلون في إيراد الغرائب والعجائب مما يتناقض مع حقائق الإسلام ولا ينتبهون. فكل ذلك من الإسرائيليات الباطلة التي لا يجوز اعتمادها، خاصة منها ما خالف نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. فالغيب في الإسلام علم، ولا يجوز الحديث فيه إلا بعلم. الرسالة الثالثة في أن معرفة توحيد الربوبية والتحقق بمعرفة الله عز وجل ربا وتفرده بملكية العالم كله وبتدبير شؤونه وتقدير مقاديره، وألا شفاعة عنده لأحد إلا بمشيئته ورضاه، كل ذلك وما في معناه علم ضروري لصلاح الإيمان وسلامة الاعتقاد من الشرك كبيره وصغيره. ولذلك تجد القرآن المجيد يفصل في تعريف حقيقة الربوبية وتجلياتها تفصيلا لا ينافسه تفصيل لشيء آخر من مقاصد القرآن وقضاياه، إلى درجة أنه يمكنك أن تقول إن القرآن الكريم هو كتاب التعريف بالله. وهذا معناه أن معرفة الله ربا خالقا لكل شيء ومهيمنا على كل شيء ومدبرا لكل شيء وما يتعلق بذلك من توحيد الله جل جلاله في أسمائه وصفاته هو أهم شيء ينبغي للمسلم أن يتعلمه ويتحقق به إيمانا وخلقا. الرسالة الرابعة في أن من أهم مشكلات الكفر الدنيوية الممتدة آثارها إلى الآخرة أنه يجعل نظر صاحبه حبيس حدود العالم المادي، ومن ثم فإن كسبه العلمي إنما هو متعلق بعلوم الدنيا وبما تلتقطه حواسه وتجاربه منها، ومن ثم فإن دعوته ينبغي أن تقوم على محاولة فتح بصيرته على منافذ الروح، عساه يبصر مساحات الزمن الأخروي وامتداداته التي لا حد لها. كما أن تجديد الدين بين المسلمين أيضا يقوم على هذا، بسبب أن المرض الحاصل اليوم في الأمة إنما هو غفلة مزمنة عن حقائق الآخرة، حتى آلت كثير من أحوال المسلمين إلى ما يشبه أحوال الكفار فيما هم فيه من الضلال والعمى. ومن ثم كانت إشاعة علم الآخرة مقصدا أساسيا من مقاصد الدين، عليه تقوم الدعوة وبه يتجدد الدين. انتهى. الرسالة الخامسة في أن تزكية النفس بمعنى إطرائها والشهادة لها بالصلاح والاستقامة والكمال وتسميع الناس ما تقوم به من أعمال الخير، وكذا حب سماع المدح والثناء عليها من الغير، كل ذلك من أخطر محبطات الأعمال. والمؤمن المخلص لا يقوم بإطراء نفسه ولا بمدح ذاته، ولا يفخر بأحواله وأعماله، ولا يسمع أعماله الصالحة لغيره، اللهم إلا لمصلحة شرعية معتبرة. ولذلك فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطر التسميع في أحاديث كثيرة رهيبة، منها ما رواه جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. جعلني الله وإياكم من المخلصين، وغفر لي ولكم أجمعين. مكتوب في الهامش: تزكية النفس في الإسلام له معنيان، أحدهما محمود والآخر مذموم، فالمذموم هو تزكيتها بمعنى الشهادة لها بالاستقامة، وهذا يكون من باب الفخر والعجب والرياء وادعاء التقوى والصلاح، وهو محبط للأعمال والعياذ بالله. ولذلك ورد النهي عنه هنا في سورة النجم فيما تدارسناه من قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وأما المعنى الثاني وهو المحمود، فتزكية النفس هو بمعنى تربية النفس وتهذيبها وترويضها على مسلك الصلاح، وهذا من باب مجاهدة النفس وتخليصها من هواها، وهو مطلوب. قال تعالى: قد أفلح من زكاها. انتهى الهامش. رابعا: مسلك التخلق. ها هنا منزلة عظيمة من منازل الجنة، ألا وهي منزلة الحسنى، وإنما ينالها الذين أحسنوا، أي أحسنوا العبادة لله والاستقامة على صراطه المستقيم، وإنما يتحقق ذلك للمؤمن بمسلكين اثنين. المسلك الأول إخلاص التوحيد لله في ربوبيته وألوهيته، وهو مدار الآيات موضوع الدرس بهذا المجلس كما رأيت، ويلزم عن ذلك الثبات على الطاعات من أصول العبادات ونوافل الخيرات. المسلك الثاني حفظ مكاسب المسلك الأول باجتناب ما يخرمه ويهدمه، وهو كبائر الإثم والفواحش ومدافعة اللمم، ذلك أن قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فيه معنى اقتضائي، وهو أنهم أخلصوا التوحيد لله أولا، وبنوا عليه أعمالهم الصالحة، ثم حفظوها باجتناب كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقد بينا قبل أن الاستثناء في اللمم معناه إلا ما وقع فيه خطأ وغفلة من اللمم. فخلاصة مسلك الحسنى إذن أنه التزام صارم بالطاعات وترك قاطع للمنكرات، ولك أن تلخصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، ذلك: وإنما الموفق من وفقه الله، ولا حول ولا قوة إلا به. انتهى. المجلس الثالث في مقام التلقي لموازين الجزاء في الدين، وأن الله قدير على إنجاز وعده بما لربوبيته تعالى من صفات العظمة والجلال. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ثانيا البيان العام. في هذا المقطع الأخير من سورة النجم تتجمع خلاصات التوحيد في شكل حكم قصيرة مكتنزة، وهي كلها تدور حول بيان موازين الجزاء الأخروي وقواعده، وتبين وجوها جليلة من عظمة الربوبية وهيمنة الرب عز وجل على الدنيا والآخرة خلقا وتقديرا وتدبيرا، وأن الخلق كلهم عبيد لله، فمن تمرد عليه منهم أهلكه، حتى تختم السورة كلها بآيات عن القرآن المجيد كلام الله رب العالمين بما فيه من حكم جليلة وبلاغات مبينة ما لو تفكر فيه الإنسان وتدبر حقا لبكى وخر ساجدا لله الواحد القهار. ويبتدئ الخطاب بالتعجيب من نموذج بشري غريب الأطوار والأفكار، نموذج عاش في الوسط العربي الجاهلي بالمجتمع القرشي ولم يزل وجوده مستمرا طيلة التاريخ متجليا في صور شتى إلى يومنا هذا، ولذلك سجله القرآن ونقض منطقه المنحرف ثم أعلن إدانته إلى يوم الدين. أخرج الإمام الطبري عن مجاهد وابن زيد أن الوليد بن المغيرة وهو من أشياخ قريش كان قد جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فتأثر به الوليد تأثرا بليغا حتى مال قلبه إلى الإيمان بعض الميل، وعندما انصرف لقيه رجل من المشركين فلما علم منه ميله إلى الإسلام نفره منه تنفيرا شديدا ونعى عليه ترك دين آبائه وأجداده، فقال له الوليد: إنني خشيت عذاب الله. فقال الرجل: أعطني شيئا من المال وأنا أحمل عنك عذاب الله. ولم يكن العرب يومئذ يؤمنون بالآخرة أصلا، لكن الرجل استغل ما وقع في قلب الوليد من إيمان مذبذب فقال له ما قال، فأعطاه الوليد مالا على قدر معلوم متفق عليه، عجل له بعضه وأجل بعضا، ثم ارتد الأحمق إلى شركه وقال في الإسلام قولا شنيعا. فلما عاد الرجل إلى الوليد يستقضيه بقية المال أكدى عليه الوليد، أي امتنع وتعاسر عليه. ومن هنا سجل القرآن الكريم هذا الحدث العجيب بصورة مجملة حتى تكون صالحة للعبرة في كل زمان وجدت فيه بشكل أو بآخر، وهي كما قلنا لم تكد تنقطع عبر التاريخ إلى يومنا هذا، فعلق عليها الرحمن بالكشف عن طبيعة موازين الجزاء الأخروي وبيان أن لا أحد يمكنه أن يحمل جريمة غيره أو يتحمل عنه ذنبه أو بعض ذنبه، بل كل نفس تدان بما كسبت. فذلك كله قول الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إلى آخر الآيات. فقوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ سؤال: القصد منه الإعلام والتعجيب من حال المسؤول عنه، هذا الذي عرف الحق ثم تولى عنه وأدبر وافتدى نفسه على زعمه من عذاب الله بمال قليل ثم قطعه. فقوله وأكدى فعل مشتق من الكدية، وهي الصخرة العظيمة. وكانت العرب إذا حفر الإنسان بئرا فواجهته أثناء الحفر كدية انقطع عن الحفر، فتقول فيه أكدى. فعبروا بالفعل بعد ذلك عن كل انقطاع مادي أو معنوي. فكذلك حتى هؤلاء الذين يفتدون أنفسهم من عذاب الله على غير شرع الله لا يستمرون في العطاء، بل سرعان ما يبخلون وينقطعون. ويدخل في هذا المعنى بالتبع كل من منع الزكاة وأعطى عوضها دراهم قليلة جدا طلبا للمغفرة بوهمه ثم انقطع، فلا يبلغ ما أعطاه شيئا يستحق الذكر بالنسبة إلى ما وجب عليه من حق الله في ماله الضخم الوفير. وهذا نموذج كثير في زماننا هذا مع الأسف، وأشكال من هذا الجهل الشنيع بالله واليوم الآخر ما تزال تمارس اليوم في الكنيسة باسم صكوك الغفران وباسم عقيدة الخلاص، وأن المسيح عليه السلام يتحمل بزعمهم كل جرائم المؤمنين به. ومثل ذلك يمارس بصورة مشابهة من لدن أحبار اليهود وحاخاماتهم، وهو أيضا يقع بصورة أخرى لدى بعض جهال المسلمين الذين يقصدون بعض مشايخ الطرق الصوفية يدفعون لهم الهدايا ليبشروهم بالمغفرة والرضوان. ثم تابع الخطاب الإنكار على هذا النموذج المختل، فقال سبحانه: أعنده علم الغيب فهو يرى، بمعنى كيف يجيز هذا الأحمق افتداء نفسه من عذاب الآخرة بما دفعه من مال لقاء أن يتحمل غيره عنه العذاب؟ فهل كان له علم بحقائق الغيب كيف تجري يوم القيامة؟ فهو يرى موازين الحساب كيف تنتصب وكيف تعمل، فتصرف بمقتضى ما رأى، أم أنه يتبع ما تمليه عليه أوهامه وأهواؤه؟ ذلك سؤال إنكاري شديد يزلزل النفس الإنسانية ويوقظ قلوب الجهلة بالله من غفلة الشهوات والأهواء. ومن ثم جاء البيان الإلهي بعده واضحا قويا يكشف خرافية هذه التصورات الباطلة ويوضح موازين الجزاء الأخروي كما وضعها الرحمن لا كما تتخيلها الأهواء والأوهام. فقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ والاستفهام بأم ها هنا إضراب انتقالي، أي أنه إضراب عن الكلام السابق وانتقال إلى استفهام إنكاري جديد ينعي على هذا المفتدي الجهول الركون إلى جهله والاكتفاء بأوهامه وعدم السعي الجاد في طلب العلم بالله وبموازين الجزاء الأخروي كما وردت في كتب الأولين. فما دام هو لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كان أولى به أن يتحقق من مسألة الفداء بسؤال أهل الكتاب من أحبار اليهود، فعندهم التوراة وهي المقصودة هنا بصحف موسى عليه السلام، ففيها تفصيل الحق فيما تصرف هو فيه بجهل، كما كان عليه أن يتتبع أخبار ما بقي متداولا عند العرب من حكم دين إبراهيم عليه السلام، ففيها الجواب عما تذبذب فيه واضطرب. وقد وصف الرحمن جل جلاله نبيه إبراهيم هنا بأنه الذي وفى، بمعنى أنه الذي أتم الوفاء بعهد الله في كل ما أمره به من الطاعات وأتم بلاغ رسالة الدين الخالص للناس. وفي هذا تعريض بالمشركين العرب الذين حرفوا دين إبراهيم من التوحيد إلى الشرك ولم يحتفظوا منه إلا بحكم متناثرة يتداولها من سموا بالمتحنفين أخذا من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، وهم قوم نبذوا عبادة الأوثان قبل مجيء الإسلام ولم يزالوا يرددون بعض حقائق التوحيد المأثورة عن دين إبراهيم، فمنهم من مات قبل البعثة ومنهم من أدركها ورغم ذلك لم يسلم كأمية بن أبي الصلت، ومنهم من شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة ثم مات كورقة بن نوفل رضي الله عنه، فإبراهيم عليه السلام كان قد وفى البلاغ وأتمه. ولو طلب هذا المشرك المذكور هنا حقيقة الآخرة وموازينها عند هؤلاء المتحنفين لوجدها. ثم شرع سبحانه في ذكر ما في صحف إبراهيم وموسى مما يناسب المقام وينقض عقيدة الذين يظنون إمكان الافتداء من عذاب الله ببيع خطاياهم إلى الآخرين. قال الله جل جلاله: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أضمرت هاهنا أن التفسيرية، بمعنى أن ما في الصحف المذكورة هو ألا تزر وازرة وزر أخرى. وفعل وزر يزر وزرا معناه أذنب ذنبا واقترف خطيئة، والمقصود بالوازرة النفس المذنبة. حذف لفظ النفس لدلالة السياق عليه، والمعنى أن ميزان الجزاء يوم الحساب قائم على قواعد، منها أنه لا تعاقب نفس بجريمة نفس أخرى، ولا إمكان يومئذ أن يتحمل أحد عن أحد شيئا من الشر، بل كل مجرم يؤخذ بجريمته. ثم قال في عمل الخير: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا تتميم لمعنى الآية السابقة على سبيل التقابل التكاملي، كما تتكامل ثنائيات الترغيب والترهيب في القرآن عموما، بمعنى أنه إذا كان ميزان الوزر كما ذكر فإنه أيضا ليس للإنسان من الخير يوم القيامة إلا ما كان قدم لنفسه في الدنيا من عمل صالح أو كان سببا فيه، كالصدقة الجارية والعلم المورث والولد الصالح. ثم ما خصه الدليل من عموم الآية مما أكرم الله به هذه الأمة كالنيابة في الحج عن العاجز وقضاء الصوم عن الميت والدعاء له والتصدق عليه ونحو ذلك مما صحت به النصوص. والعمل يسمى عند العرب سعيا لأن الإنسان في العادة يسعى لاكتسابه، فذلك ما سوف يرى يوم الحساب عندما تعرض الأعمال على الميزان بين يدي الله عز وجل، وهنالك يجزي الله العبد الصالح الجزاء الأوفى أي الأجر الأوفر والأكمل. ثم استطرد الخطاب في بيان حكم أخرى من صحف إبراهيم وموسى مما دعت الحاجة إلى بيانه للكفار الجهلة بالله، فقال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وهذا ترسيخ لعقيدة البعث والنشور التي أنكرها المشركون العرب وملاحدة هذا العصر. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا سائر يستغرق عمره كله، فإذا انتهى سيره وجد نفسه ماثلا بين يدي الله رب العالمين. والتعبير بلفظ ربك هنا التفات خطابي إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له عما قابله به المشركون من الجحود والكفران، وتعريضا بهم بأن لا رب لهم ينصرهم من الله جل جلاله. واستمر الخطاب يفصل حكما أخرى من شؤون الربوبية معرفا بهذا الرب العظيم الذي إليه المنتهى، فقال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. وهذه آية عجيبة دالة على أنه هو وحده سبحانه المتحكم في المشاعر الإنسانية والعواطف البشرية المتقلبة بين الضحك الذي هو التعبير البشري الفطري عما يجده الإنسان في قلبه من انبساط وسرور، وبين البكاء الذي هو التعبير الفطري أيضا عما يجده من حزن وغم. فالضحك والبكاء أو الحزن والسرور كلاهما من الظواهر التعبيرية التي تفرض نفسها على الإنسان فرضا متى توفرت أسبابها، وهو لا يستطيع لها ردا على الإطلاق، كما أنه لا يستطيع استبدال بعضها ببعض متى غزاه الشعور بشيء منها. وذلك كله دليل عميق على ضعف الإنسان وعلى أنه عبد مملوك لمالك يتحكم في عواطفه ومشاعره ويخلق فيه الإحساس باللذة والألم. وهذا تجل عظيم من تجليات الربوبية على العالم البشري. والتعبير بضمير الشأن في الآية هو دال على الحصر والقصر، بمعنى أن الله وحده دون سواه هو الذي أضحك وأبكى، سواء فيما يتعلق بمسرات الدنيا وأحزانها أو فيما يتعلق بنعيم الآخرة وعذابها. ثم قال سبحانه: وأنه هو أمات وأحيا. وهذه أيضا آية من آيات الربوبية العظمى، تقصر فعل الإماتة والإحياء على الله وحده، وتبين أن لا أحد يستطيع فعل شيء من ذلك سواه، فهو رب الموت والحياة وخالقهما، وجميع أسرارهما بيده وحده، فلا إمكان لمخلوق أن يطلع على شيء من خفاياهما. وفيها إشارة إلى أن الموت والحياة من أغرب حقائق الوجود، وأنهما من المعاني التي لا طاقة للعقل البشري على إدراك كنهها على الإطلاق، وإنما الذي نعرفه هو آثار الموت وآثار الحياة وأعراضهما. ومن ثم فلا أحد يستطيع أن يضع تعريفا جامعا مانعا لمفهوم الموت أو الحياة، وفي هذا تحد كبير للعقل البشري وقهر للخلق أجمعين. ثم قال سبحانه: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ذلك أن الله جل ثناؤه قد خلق جميع جنس الحيوان بما فيه من نوع الإنسان، وهو أرقى الأنواع وأكرمها، على هيئة الذكر والأنثى، وجعل استمرار النسل في الأرض مبنيا على سنة الزواج، وجعل في نطفة المني عندما تعلق بالرحم أسرارا عجيبة من الخصائص الوراثية والدقائق التكوينية التي ترسم صورة الإنسان بكل ما فيه من ملامح وسمات، ومن لون وقامة وهيئة وصوت وبصمات إلى آخره، كل ذلك مكنون في تلك النطفة الممناة. فهنالك داخلها إذ تعلق بالرحم تتحدد طبيعة الإنسان الخلقية، ذكرا سيكون أم أنثى، وذلك على حسب كروموزومات الأنوثة والذكورة الكامنة في النطفة. وكشف الحجاب هنا عن هذه الآية العجيبة في أسرار الخلق العاكسة لتجليات الربوبية الخلاقة إنما هو تمهيد استدلالي لبيان أن الفاعل لذلك قادر على إعادته مرة أخرى وعلى إحياء الناس ليوم النشور، وهو قوله تعالى بعد: وأن عليه النشأة الأخرى. والنشأة اسم مرة من الإنشاء، وهو الخلق والإيجاد، ووصفها بالأخرى هو بمعنى الأخيرة، أي النشأة التي لا نشأة بعدها، وهي مقابلة في الدلالة للنشأة الأولى التي هي خلقة هذه الحياة الدنيا. والمقصود أن الله تعالى قد ضمن إعادة الخلق للبشرية بعد بلاها وبعث جميع من في القبور ليوم النشور. وبما أن كمال نعمة الخلق لا يكون إلا بضمان نعمة الرزق، فقد بين سبحانه أنه هو وحده المقدر لمقادير الأرزاق، المهيمن على جميع خلقه عطاء ومنعا. قال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. فالإغناء تمليك المال الوافر الذي يسد الحاجة ويغني عن الناس، والإقناء تمليك أصول الأموال للانتفاع الشخصي والاستهلاك الذاتي، مما عدا الملك التجاري كامتلاك البقر للحلب مثلا، والسيارة للركوب، والبيت للسكن، والبستان للاستفادة من ثمره والتنزه فيه، وما شابه هذا وذاك. فالقنى في الحقيقة هو تمام الغنى، ذلك أنه قد يوجد المال نقدا بيد الإنسان من الذهب والفضة أو ما ينوب منابهما من النقد المعاصر، ولكن قد لا يجد الإنسان ما يشتري ولا ما يقتني بماله ذاك إذا منع الله الثمرة أو عطل حركة التجارة أو رفع الأمن عن البلاد والعياذ بالله. فخلق الله للنعم من أنواع المكتسبات والمدخرات والمطعومات والملبوسات وسائر العروض وأصول الأموال وتيسير اكتسابها للإنسان هو الذي يعطي للغنى حقيقته التامة. فإذا كان هذا الرب العظيم هو الخالق لكل شيء، الرازق لكل شيء، المدبر لكل شيء، فبأي حق يتوجه العبيد إلى غيره بالعبادة؟ كيف وكل معبود سواه إن هو إلا خلق من خلقه وجزء من صنعه؟ ومن ثم كانت تتمة السياق التعريض بمشرك العرب على ما هم فيه من شرك وثني، وخاصة من انحرف منهم إلى عبادة النجوم. فقال سبحانه: وأنه هو رب الشعرى. والشعرى نجم دري البريق، كانت تعبده قبيلة خزاعة العربية، وكان أول من أحدث ذلك فيهم رجل يقال له أبو كبشة، حيث صرف قبيلته عن عبادة الأصنام إلى عبادة النجم. والراجح أنه نقل ذلك عن عباد الكواكب والنجوم الذين كانت العرب تمر بهم في رحلاتها التجارية، وليس هو أول من أحدثه كما يقول بعض المفسرين، وإنما كان أول من فعله من العرب. ولذلك كانت قريش تكن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة، حاشاه عليه الصلاة والسلام، باعتبار أنه خالف دين آبائه بالدعوة إلى التوحيد، كما خالفه أبو كبشة بعبادة النجم من دون الصنم. فجاءت هذه الآية الكريمة لتحسم الموقف وتلحق الشعر باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وتقرر أنها جميعا معبودات باطلة، فالله رب العالمين هو ربها، وهي أفقر ما تكون إليه، وأن الشعر نجم كسائر النجوم يسير في فلكه مقهورا بأمر الله وسلطانه العظيم، مكتوب في الهامش. وقد جعل الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى هذه الآية هي ختام ما قصد بيانه مما في صحف إبراهيم وموسى، لعلة أن قوله تعالى الآتي بعد وأنه هو رب الشعرى أمر حدث بعد زمنهما بقرون، لأن الشعرى وهي نجم من نجوم السماء لم تعبدها إلا بعض قبائل العرب في زمن متأخر، فجعل قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى وما بعدها معطوفا على ما الموصولة في قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى، بمعنى أم لم ينبأ بذلك وبأنه هو رب الشعرى إلى آخره. ويجوز أن يكون السياق مستمرا وتكون الآية تابعة لسياق الآيات المعطوفات على قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا مانع يمنع من أن يكون قوله سبحانه وأنه هو رب الشعرى مما ذكر في صحف إبراهيم وموسى، كما أنه لا مانع من أن تكون الشعرى قد عبدت زمن إبراهيم وقبله، خاصة وأننا نعلم من كتاب الله أن عبادة النجوم أمر قديم، وقصة إبراهيم نفسه خير شاهد على ذلك. ويجوز أن يكون المقصود بما في صحف إبراهيم وموسى هو ما يجيب عن القضية فقط، أي ما عجب منه تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال سبحانه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، على ما بيناه قبل، وهو يبتدئ من قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله وأن إلى ربك المنتهى، وكل ما بعده هو استطراد بياني من القرآن. انتهى الهامش. ثم شرع الرحمن في عرض النذر من أيام الله وما وقع على أعدائه جل جلاله من العقاب في الأرض، ترهيبا للمشركين من عباد الشعرى وغيرها من المعبودات الباطلة قديما وحديثا. فعذاب الله إنما وقع على الجاحدين لحقوق الربوبية مما تم بيانه في هذا السياق القرآني المهيب، وسوقه ها هنا إنما هو لبيان أن وقوع تلك الأيام على الظالمين مرة أخرى في أزمنة أخرى ليس ببعيد. قال سبحانه وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فأما عاد فقد قيل إنها أقدم قبائل العرب وهم قوم هود. وقد ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أن سر وصفها بالأولى راجع إلى كونها أول العرب ذكرا في التاريخ، وهي أول العرب البائدة، كما أنها أول أمة أهلكت بعد قوم نوح. وأما ثمود فهم قوم صالح، وهم أيضا ممن قطع الله دابرهم فما أبقى منهم من أحد. وقدم القرآن هاهنا ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح لأن أولئك عرب يلتقون مع عرب الجزيرة زمن البعثة في أصول عرقية واحدة وخصائص ثقافية واحدة، ومن ثم لم يزل ذكرهم مستمرا في أشعار عرب الجاهلية وحكمهم، كما أن آثارهم وأطلالهم كانت ما تزال شاخصة قريبا من ديارهم وعلى طرقهم، وذلك كله أدعى بقريش ومن والاها من قبائل العرب إلى التفكر والاعتبار. وأما وصف قوم نوح بأنهم كانوا هم أظلم وأطغى فإنما كان بسبب أن مدة بقاء نوح عليه السلام فيهم كانت أطول بكثير، ورغم ذلك لم يؤمن منهم إلا ثلة قليلة جدا. وأما المؤتفكة فمعناها المنقلبة، يقال أفكه فأتفك بمعنى قلبه فانقلب، ومنه سمي الكذب إفكا لأنه قلب للحقيقة. والمؤتفكة هنا وصف لمدائن قوم لوط، لأن الله جل جلاله قلبها رأسا على عقب، كما قال تعالى في سورة هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقد جمع الله عليهم الخسف والرجم والعياذ بالله، وهو مفهوم من قوله تعالى هنا في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فأهوى هو بمعنى أسقط في هاوية، وهو معنى الخسف. والخسف زلزال عمودي يجرف ما فوق الأرض نحو باطنها، وأما التغشية فهي التغطية، وهي إشارة إلى ما تراكم عليهم من الرجم بالحجارة. والتعبير بقوله فغشاها ما غشى بما فيه من إجمال وغموض مقصود دال على هول ما وقع هناك من رجم رهيب وعذاب غريب، مما لا تصفه العبارات ولا تحيطه الكلمات. نسأل الله السلامة والنجاء. ثم عقب الجبار جل جلاله على ذلك كله بقوله: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ وهذا سؤال إنكاري يحمل معنى التقريع والتوبيخ، توجه به الحق سبحانه إلى جنس الإنسان، وسياقه مبني على ما سلف من بيان صفات الربوبية وجلالها، بمعنى أنك أيها العبد إذا عرفت من صفات ربك ما عرض عليك آنفا من أنه هو الرب المتفرد بصفات الخلق والتدبير والرزق والرعاية والعطاء والإماتة والإحياء والبعث والنشور، فبأي حق بعد ذلك تشكك في نعم الله؟ وفي أي من تلك النعم العظيمة ترتاب؟ وماذا منها تستطيع جحوده وإنكاره؟ فالآلاء هي النعم، والتماري هنا هو المجادلة بقصد التشكيك في الحق. ومن ذا يتمارى بنعم الله وينسبها إلى غير خالقها إلا أعمى؟ ثم اختتم الحق سبحانه السورة بهذه الآيات الشديدة الوقع على القلب، آيات فيها من قوة النذارة ما جعل كفار قريش يسجدون لله رهبا بعد سماعها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها عند البيت. قال جل جلاله: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بمكة قبل الهجرة، فلما بلغ نهايتها سجد، فسجد من حوله من المسلمين والمشركين جميعا إلا الطاغية أمية بن خلف، فقد تلكأ عن السجود. ففي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. فأما قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى فهو القرآن، وقد قيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مناسب للسياق والمغزى واحد، لكن كونه القرآن أرجح لارتباطه الصريح بما قبله وبما بعده. وكما يسمى الشخص نذيرا يسمى به الكلام أيضا، فالرحمن جل جلاله يشير إلى ما تلي من آيات السورة هاهنا أو إلى كل القرآن، فيخبر المخاطبين بأن هذا الذي يسمعونه ليس تقولا من محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اتهمته قريش بذلك، وإنما هو نبأ عن أمر خطير وتحذير من هول قادم يهم مصير البشرية ومصير كل إنسان في نفسه. إنه يوم القيامة، يوم القيامة بما ينطوي عليه من جزاء وحساب ومآل شقي أو سعيد. إنه نذير من النذر التي تنزلت وحيا من عند الله وجاء بها الرسل كلهم إلى أقوامهم منذرين عبر التاريخ. ثم قال بعد مباشرة على سبيل البيان لنذارة هذا النذير: أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ومعنى أزفت قربت جدا حتى ضاق وقتها وأوشكت أن تقع، والمقصود يوم القيامة. وقد اشتق لها الرحمن اسما من صفة القرب فسماها الآزفة، وعبر بالفعل أزف وباسم الفاعل منه لتأكيد حقيقة القرب الشديد لليوم الآخر ولوقوع أهوال القيامة. فجاءت الجملة بقصرها هذا قوية جدا مركزة المعنى، أشبه ما تكون بصفعة شديدة مفاجئة. فقال: أزفت الآزفة، نعم أزفت بأهوالها وأحداثها الرهيبة، وهي أهوال وأحداث لا يكشف غمتها إلا الله وحده، ليس لها من دون الله كاشفة، فلا ملجأ منه تعالى إلا إليه. ثم توجه في النهاية بالخطاب إلى الجاحدين الساخرين بصيغة سؤال إنكاري شديد، موبخا إياهم على عدم إيمانهم بهذا القرآن، وعلى استهزائهم بحقائقه وآياته، وعدم الخضوع لسلطانه. فقال جل جلاله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقد كان الكفار يعجبون مما جاء به هذا القرآن من أمور البعث والإحياء بعد الموت وإعادة الخلق وأخبار الآخرة عموما وسائر حقائق الإيمان، وإنما كان عجبهم عجب تكذيب وإنكار واستبعادا لما جاء به الوحي من أخبار، فكانوا يتندرون بذلك في مجالسهم ويضحكون سخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم ومما جاء به من هدى، وكان أولى بهم أن يبكوا كما بكى العارفون بالحق على نحو ما جاء في قوله تعالى من سورة الإسراء: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لكن كبرياء الكفرة يجعلهم سامدين لاهين غافلين عن الحق، لا تلين قلوبهم للإيمان ولا يخضعون لله رب العالمين. والسمود معناه الغفلة والتكبر اللاهي غير المبالي، ولذلك جاءت آيات السياق تحطم في نفوسهم هذا الكبرياء المتعالي وتخنس في قلوبهم ذلك العجب الشيطاني. ومن ثم خاطبهم الله جل جلاله من مقام ربوبيته العظيم آمرا إياهم بالدخول فورا في فلك عبوديته والانتظام بمسلك طاعته وترك حياة التمرد على الرب العظيم والتبرؤ من الجحود للحق المبين. فقال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. فهذا الأمر الرباني الخاتم لتلك القوارع الشديدة كفيل بزلزلة الكبرياء الجاهلي الكامن في تلك النفوس الجاهلة بالله وخلخلة ما بها من تصورات باطلة حول طبيعة القرآن وحول حقيقة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمر كان، وبذلك ارتبط آخر السورة بأولها واكتمل الغرض المقصود منها ببيان أن لا طريق إلى الله إلا عبر هذا القرآن المجيد المنزل وحيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. ثالثا: الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات السبع التالية. الرسالة الأولى في أن هذا القرآن هو كتاب الموازين الإلهية التي لا يكمل إيمان المؤمن إلا بالعلم بها والتخلق بحقائقها إيمانا وعملا. وقد جاءت سورة النجم كما رأيت مكتنزة بهذه الموازين الربانية الحكيمة، ذلك أن موازين القرآن هي التي تشكل منهاج إقامة الدين في حياة الأمة، وهي أساس التوازن في سير المؤمن إلى ربه، وهي النور الموجه لبصيرته في فهم حقائق الدين والضابط لكيفية تنزيلها في حياته. فموازين القرآن هي قواعد قرآنية جامعة لأصول الإيمان وكليات الشريعة، وهي مبثوثة في كتاب الله ومبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن موازين القرآن مثلا في مجال العقيدة قوله تعالى: إنما الله إله واحد. وفي مجال الشريعة قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي مجال الدعوة قوله تعالى: لا إكراه في الدين. وفي مجال الجزاء الأخروي ما تدارسناه من قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك قوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة، ونحو هذا وذاك في القرآن كثير. فبمثل هذه الموازين يستقيم فهم المؤمن للدين ويستوي عمله. الرسالة الثانية في أن من موازين هذا الدين أن الإنسان يوم القيامة رهين عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا أحد ينوب عن أحد في تحمل العقاب، وأن لا ملجأ في ذلك من الله إلا إليه. وهذه قاعدة هامة في حياة المسلم، لما لها من أثر بليغ في الوقاية من الانحرافات الشيطانية التي توهم الإنسان إمكان النجاة في الآخرة إذا هو اتكل في عمله على غيره ومسح ذنوبه فيه، كما هو الحال في العقائد الباطلة للنصارى واليهود وبعض التصرفات المنحرفة لجهلة المسلمين. ومن ثم فإن الله جل جلاله قد قرر في القرآن بصيغ شتى وفي مواطن شتى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وذلك من أجل بناء الفهم الصحيح لعقيدة المسلم وضبط عمله الأخروي، وكذلك حفظه من الاغترار بدجل الدجاجلة وتلبيسات المشعوذين. ثم إن هذا الميزان بعد هذا وذاك قاعدة كلية كبرى لضبط كثير من التصرفات الدنيوية في مجالات شتى كأحكام القضاء وبعض عقود المعاملات وأحكام التقويمات الأخلاقية في الشهادات وفي التعديل والتجريح وغيرها من المجالات الشرعية والاجتماعية التي تنبني عليها أمور عملية هامة في الدنيا والدين. انتهى. الرسالة الثالثة في أن طلب العلم بالله ربا واحدا ومعرفة ما يجب له من الحقوق على عباده واجب على كل إنسان أن كان، وهو شرط أساس في صحة السير إلى الله عز وجل، ولا وصول لجاهل بالله، وإنما أهلك كثيرا من العباد جهلهم بالله. وأصول العلم بالله مبثوثة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لمسلم بجهلها، كما أنه أول واجب على غير المسلم أن ينظر فيه ويطلبه. وقد احتج الرحمن جل ثناؤه كما رأيت على كفار قريش بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، فالإنسان بما هو عبد مخلوق مفروض فيه أن يبحث عن خالقه، ومن بحث عن ربه مخلصا وجده، لأن الله تقدست أسماؤه إذا علم صدق عبد ضال يطلب سيده بإخلاص هداه إليه برحمته، وكيف لا وهو الرحمن الرحيم الحليم الصبور الغفور الشكور. الرسالة الرابعة في أن العقاب الدنيوي سنة إلهية جارية إلى يوم القيامة، وما عرض مهالك الأمم البائدة في القرآن كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم إلا لإثبات هذه الحقيقة. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذكر مهلكة قوم لوط خسفا ورجما بالحجارة المسومة: وما هي من الظالمين ببعيد. وقد أشرنا في مجالس سابقة إلى حوادث من ذلك في عصرنا الحديث، فلا داعي للإعادة، وإنما العبرة هاهنا بالتذكير. الرسالة الخامسة في أن أهم خبر جاءت به نذارة هذا القرآن بعد خبر الإيمان بالله هو خبر الآخرة، فهي النبأ العظيم، وهي أهم باعث على طلب العلم بالله وبدينه، وأهم ضابط لعمل المسلم وتحقيق تصرفاته على موازين الشريعة، وهي المنشط الأكبر لحاد الخوف والرجاء والصبر على مشاق السير في الطريق إلى الله. الرسالة السادسة في أن بكاء الخشية إنما يكون على قدر علم العبد بالله واليوم الآخر، ولذلك قال سبحانه عن العلماء بالله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وإنما أتممنا سياق الآيات هاهنا إلى آخر سورة الإسراء زيادة على محل الشاهد من بكاء الخشية، لما فيها من دعوة صريحة إلى طلب العلم بالله ومعرفة ما أثبت سبحانه لنفسه من أسماء وصفات، إذ التحقق بذلك هو سر الخشية والخشوع ومنبع الرقة والدموع. فبكاء الخشية نعمة لا يؤتاها إلا من بلغ من منازل العلم بالله واليوم الآخر ما يفتح نظره على حقائق اليقين. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه في مناسبات شتى: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الرسالة السابعة في أن الفرار إلى الله والخضوع لجلاله سجودا وعبادة هو مسلك النجاة من عذاب الدنيا والآخرة، وأن سجود القلب والجوارح هو خير ما ينال به العبد رضا الله. وقد رأيت فيما تدارسناه كيف قدم سبحانه الأمر بالسجود على الأمر بالعبادة، لأنه وإن كان منها فهو أفضلها وأرقاها، فقال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله مرافقته في الجنة: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والمقصود بذلك كله تقديم الصلاة على سائر العبادات لطي المسافات في الطريق إلى الله، والإكثار من السجود بالليل والنهار. والله الموفق للخير والمعين عليه. رابعا، مسلك التخلق. وهو هنا دائر حول التخلق بموازين القرآن والتحقق بمقتضياتها المنهاجية، كما عرفناها في الرسالة الأولى بهذا المجلس، حتى تجري تصرفات الإنسان على هداها. وأما المسلك العملي لذلك فهو قائم أساسا على مداومة التدبر للقرآن الكريم والتوقف مليا عند كل ميزان من موازينه لمعرفة فحواه والتحقق بمقتضاه، حتى إذا استقرت حقيقته المنهاجية في النفس جعل المؤمن ينظر إلى حقائق الأشياء من خلاله، ويرتب سائر أعماله وتصرفاته على وفقه. فإذا علم مثلا ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أيقن أنه مسؤول وحده عن خطاياه، وأن لا نجاة له إلا بما قدم من عمل صالح، فبطل عنده الارتهان بالوساطات الكاذبة والوعود الشيطانية الواهمة، وشمر عن ساعد الكد والعمل، وقوي في نفسه وازع الخشية والمحاسبة والخوف والرجاء، وصارت التقوى له خلقا ثابتا، وهو معنى التخلق بهذا الميزان. كذلك فما من ميزان من موازين القرآن إلا وله ثمرة خلقية يمكن التحقق بها إن شاء الله بما ذكرنا هنا من مسلك عملي. خاتمة. هذه هي سورة النجم ذات الحقائق الإيمانية العظمى، وإنها لمن أجمع السور في التعريف بحقيقة الوحي وعمقه الغيبي، ولذلك فهي من أنفع سور القرآن في تلبية أشواق الروح إلى مشاهدة نور الوحي، كيف كان تنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تلقاه عن الملك جبريل عليه السلام. والسورة بما لها من تأثير قوي في هذا الشأن وفي التعريف بشؤون الربوبية وحقائق التوحيد والإخلاص وعرض بعض الموازين الإلهية في الجزاء الأخروي، فإنها كفيلة بوضع المؤمن على هدى من أمره في سيره إلى الله وترسيخ إيمانه بمقام اليقين. ومن ثم كانت آياتها ذات أثر فعال في مجال التزكية الإيمانية عظيمة الأثر في تلقين العلم بالله وبكتابه المبين، كما أنها بذلك كله وبما تتميز به من وقع سماعي مهيب مفيدة جدا للداعية، إذ يلقيها في المجالس العامة والخاصة بأسلوب خطابي قوي. وقد رأيت كيف أخضعت هذه السورة الجليلة أعناق المشركين بمكة، إذ تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فانبهرت بها قلوبهم وكانوا لله من الساجدين ولو إلى حين. فاللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الجاهلين لقدرك، الهاجرين لكتابك، الغافلين عن عبادتك. اللهم إنا نستجير برحمتك وبنور علمك. اللهم اجعلنا لآلائك من الشاكرين ولنعمائك من الحامدين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك الكريم، وقدس قلوبنا بنور كتابك العظيم. اللهم بلغنا منازل المتقين، واجعلنا لك من الساجدين العابدين. آمين. مستمعين الكرام، إلى هنا انتهت رحلتنا مع مجالس سورة النجم، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره. وإلى أن نلتقي بكم، دمتم في أمان الله.